بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم غششوني بسرعة غششوني رقم 15 من دورة أو سلسلة محاضرات وتعرفون الحق. محاضرة النهاردة مهمة، تعتبر من المحاضرات الأساسية في أفكار بيتداولها النصارى بكثرة عن طريق نص، أو نقدر نقول نصين بيخرجوا من الله، فهم أفكار مهمة جدا وبيعتمدوا عليها، فاحنا لازم نركز نعرف نرد على الحاجات دي ازاي. أول نص اللي احنا نتكلم عنه النهاردة هو نص بيستخدموه في التثليث. بداية كلمة التثليث أصلا لم تذكر في الكتاب المقدس ولا مرة، لم تذكر. في نصين بيعتمدوا عليهم في التثليث، والنصين دول ولله الحمد الاتنين مضروبين، الاتنين محرفين. طبعا احنا مش هنتناول جانب التحريف، انا بتناول الرد على النص محرف مش محرف، النص بيترد عليه محرف مش محرف، النص بيترد عليه مع جانب اضافة التحريف والكلام ده ممكن برضو، لا بأس لا اشكال. فاحنا بنتعمد بنرد على النص على فرض صحته، ده يعني ممكن يجي لك مسيحي ولا عارف يعني ايه تحريف ولا مش تحريف ولا الكلام ده، فاحنا بنحاول نرد على قد ما نقدر من داخل الكتاب نفسه. النصين دول طبعا النص الاول موجود في انجيل متى الاصحاح 28 والعدد 19، وموجود في رسالة يوحنا الأولى 5-7. هنتكلم النهاردة عن النص اللي هو موجود في رسالة، عفوا، موجود في إنجيل متى 28-19. النص يقول فاذهبوا، هنتكلم النهاردة عن النص بتاع 28-19، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. النصراني يجي لك بالنص ده يقول لك أهو الآب والابن والروح القدس، والنص يقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، مش ام لا، جميع الامم باسم الاب والابن والروح القدس. احنا كنا اتكلمنا عن النص ده واستشهدنا بيه في مجالات اخرى، ان احنا نقدر نثبت للنصراني اللي بينكر معنى كلمه الابن، اللي بيقول ان كلمه الابن لا تعني الله في اعتقاده، ممكن نثبتها له من هنا. واحنا لازم نعرف شيء مهم جدا، ان احنا بنضرب ايمان النصراني بالنصراني. يعني اضرب لكم مثال في النص اللي هو بيقول مثلا الابن لا يعلم علم الساعه، مرقس 13:32 يقول ولا الاعلم علم الساعه. النصراني يقول لك الناسوت، تقول له لا، ارجع مثلا للنص ده بتاع انجيل متى 28:19، نص يقول الاب والابن والروح القدس. الاب عندك هو الله، عندك ها مش عندي، الابن عندك هو الله، الروح القدس عندك هو الله. اذا الابن هو الله، ما تقدرش تقول الناسوت، لان صيغه التثليث مش هتستقيم لما نقول باسم الاب والناسوت والروح القدس. فاحنا بنضرب ايمان النصارى بالنصارى. لحسن واحد يجي يقول لي طب انت مره قلت ان هي الله، لا انا ده بتضرب بيه ايمان النصارى فقط، وده من ضمن الاسلحه اللي احنا عندنا او من ضمن الادوات اللي احنا بنستخدمها. تضرب ايمان النصراني بايمانه، تضرب ايمانه بكتابه، تضرب الكتاب بالايمان. الكلام ده لازم يكون في بالنا، لان لما جينا نتكلم في النص بتاع الطبيعه الواحده قلنا ان ابن الانسان يغفر خطايا ابن الانسان كذا وابن الانسان كذا وابن الانسان كذا، فلقيت واحد جاي بيقول لي طب ما انت يا اخي كده هياخدوا الكلام ده يقولوا ان انت اثبتت الوهيه المسيح. لا، ده ايمانه، والنصوص دي احنا ردينا عليها ولسه في باقي هنرد عليه. ده ايمانه، احنا ردينا على ارسال الملائكه، وردينا على الجزئيه الثانيه ابن الانسان هو رب السبت، ردينا على الجزئيتين دول ولسه هنرد على الباقي. فاحنا بنثبت ايمانه. انت يحق ليك في المناظره انك تضرب ايمانه بايمانه، لا اشكال. لو جاي يحتج عليك بايمانه ده اضرب له ايمان، يبقى انت داخل بكل الادوات معاك كاملة، إيمانه بإيمانه تضرب، جاي بيستشهد بإيمانه بس اضرب له إيمانه من الكتاب، جاي بيستشهد بالكتاب اضرب إيمانه بالكتاب. جميل؟ جميل. إحنا هنمسك النص يقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. يجي لك النصراني يقول لك أهو الآب والابن والروح القدس يقول باسم ولم يقل بأسماء. يقول باسم ولم يقل بأسماء. بيقول لك فده دليل على إن هم واحد. الكلام ده انا كنت موجود مع ضيف مسيحي انا من كام يوم واستشهد بنفس الكلام. قلت له يا سيدي وانا موافقك، انا موافقك، النص يقول باسم وليس باسماء. فقلت له ايه رايك لما اقول باسم الشعب باسم الامه والكلام ده؟ قال لي لا، الكلام ده مرفوض. قلت له طيب انا هضرب لك مثال بسيط جدا، الهه دي جمع ولا مفرد؟ طلع مصر سمحت عندنا اله واحد، ما تقوليش الهه. قلت له يا عم ماشي خدني بس على قد عقلي، ها الهه دي جمع ولا مفرد؟ قال لي جمع. قلت له طيب آلهة دي نستخدم معاها كلمة باسم ولا بأسماء؟ قال لي لا لا لا، آلهة تستخدم معاها كلمة بأسماء، لكن احنا عندنا إله واحد وبنستخدم معاها كلمة باسم. قلت له جميل جدا. رحت منزل النص بتاع الملوك الأول 18:25. الملوك الأول 18:25 ماذا يقول النص؟ يقول النص فقال إيليا لأنبياء البعد اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا أولا لأنكم أنتم الأكثر وادعوا باسم آلهتكم وادعوا باسم آلهتكم. قلت له آلهتكم جمع وجي معها باسم اتفضل معاك المايك ساب الروم وخرج. يبقى إذن كلمة باسم برضو ممكن تستخدم مع الجمع زي ما لما قلت باسم الشعب باسم الأمة مش عارف باسم مين باسم ايه عادي جدا وادي موجود في الكتاب المقدس. يبقى عادي أول نص نضحك به فكر النصراني القائل باسم الاب والابن والروح القدس كلمة باسم مفرد فهذا دليل على ان الاب والابن والروح القدس واحد. لا الكلام ده مرفوض الكلام ده غير صحيح لان في الملوك الاول 18:25 يقول وادعوا باسم الهتكم. اذا الالهة جمع وفرد طبقا لكلام النصراني خلاص لا اشكال. طيب تعال نقرأ نص اخر. نص اخر موجود في سفر اشعياء 48:1 نص آخر موجود في إشعياء 48:1 بيقول اسمعوا هذا يا بيت يعقوب المدعوين باسم إسرائيل المدعوين باسم إسرائيل. طيب ممكن واحد يقولك أصل إسرائيل دي هي معناها اسم يعقوب أو المقابل لاسم يعقوب لا إشكال لكن في هذا النص يقول باسم إسرائيل أي باسم بني إسرائيل أي باسم بني إسرائيل. تعال نجيب نص آخر ونص قوي جدا في سفر يشوع 23:7 سفر يشوع 23:7 كل ده بنرد على الجزئية الأولى اللي هي كلمة باسم سفر يشوع. نعم النص هذا يقول الذين خرجوا يعني بيتكلم عن جماعة ها يا جماعة سفر يشوع 23:7 النص يقول حتى لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أولئك الباقيين معكم ولا تذكروا اسم آلهتهم آلهتهم ولا تذكروا اسم آلهتهم. إيه ده؟ اسم وآلهة دول جمع. طب ليه ما قالش أسماء؟ ليه ما تذكروش أسماء الآلهة؟ لا الاسم اسم لها خلاص. يبقى احنا كده بنضحط فكر النصراني القائل ان كلمة باسم دي تعني واحد في كثير او ان هم كثيرين فتجمعوا في واحد لذلك قيل عنهم واحد. لا لا لا خالص ادي النص يقول باسم آلهتهم خلاص الامر انتهى تماما احنا كده بنرد على كلمة باسم. طب تعال نجيب نص تاني نص تاني في التكوين 48:66 وأما أولادك أما أولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك على اسم أخويهم على اسم إيه ها على اسم أخويهم. إذن يا جماعة بالأربع أو الخمس نصوص اللي احنا ذكرناهم الآن النصراني لما يجي يقول لك باسم الاب والابن والروح القدس معناهم ان هم واحد قل له لا انت مخطئ دي تستخدم للجمع آلهة جمع آلهتهم جمع والآلهة جمع وكل الكلام اللي احنا قلناه ده جمع ولكن مع ذلك تستخدم معاه كلمة اسم. انا مش عايز الناس تفهم غلط ويقول ان ده خطأ ان احنا نستخدم كلمة اسم مع الجمع. لا مش خطأ احنا بنضحك فكر النصراني احنا بنضحك فكر النصراني. ما انا مش معنى ان انا بتبنى قضية معينة يبقى انا بكر بيها ومش معنى ان انا بستشهد بحاجة ضده يبقى انا مش مقر بيها. لا ابدا انا بضحك فكره بضحك فكره هو بتنازل بتساوى مع هنظر يفهمني. فيا جماعة كلمة باسم دي لا تعني اي شعر اطلاق ودي كانت النقطة الاولى اللي احنا ردينا عليها. طيب تكملة النص بتاع انجيل متى هندخل في نقطة رقم 2 دلوقتي. نص يقول فاذهبوا وتلمذوا وعمدوا جميع الامم باسم الاب والابن والروح القدس ردينا على كلمة باسم. طيب يا جماعة دي كانت المفروض اخر وصية أعطاها يسوع للتلاميذ وإحنا نرد برضو على النص نشوف هل في حد عمد بهذه الصيغة أم لا. يسوع يا جماعة كان دايما بيقول للتلاميذ في إنجيل يوحنا 15:14 وإنجيل يوحنا 14:15 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي أو أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. يبقى المفروض إن التلاميذ يعملوا بالوصايا. طيب مين يا جماعة من التلاميذ أو من الرسل عمد بهذه الصيغة؟ تخيلوا إن مفيش ولا واحد عمد بهذه الصيغة ولا واحد من التلاميذ عمد بهذه الصيغة. فده إن دل يدل على إن التلاميذ ما اتبعوش هذه الوصية أو إن الوصية دي أصلا ما كانتش موجودة أو إن الوصية دي في الأساس ما كانتش موجودة. تعالوا نفتح سفر أعمال الرسل ونشوف كانوا بيعمدوا إزاي. هل كانوا بيعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس أم لا؟ لو فتحنا مع بعض سفر أعمال الرسل الإصحاح 19 وهنقرأ من عدد واحد دلوقتي على بسم الآب والابن والروح القدس على التعميد، هل حد عمد بهذه الصيغة أم لا؟ ودي النقطة رقم 2. لو قرأنا من أعمال رسل 19 واحد يقول النص: فحدث في مكان أبولس في كورنثوس أن أبولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ. التلاميذ دول يا جماعة مش هم الاثنى عشر، علشان ما نغلطش، عشان ما نخلطش. قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. لهم: انتوا اعتمدتم بإيه؟ قالوا: احنا اعتمدنا معمودية يوحنا. فقال بولس: أن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. لما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. الله، أمال فين بقى باسم الآب والابن والروح القدس؟ فين؟ على فكرة بولس كان رسالته بدأت من بعد رفع يسوع أقل تقدير بثلاث سنين. الكلام ده من المسلم بيه عند النصارى. بولس ده أصبح رسول من بعد رفع المسيح أو رفع يسوع النصارى بعد ما اتصلب وترفع، بأقل تقدير ثلاث سنين بدأت رسالة بولس. بدأت رسالة بولس. طيب، فالنص يقول ما اعتمدوا باسم الرب يسوع. أمال فين بقى التعميد باسم الآب والابن والروح القدس؟ لا يوجد حاجة اسمها تعميد باسم الآب والابن والروح القدس في الكتاب المقدس على الإطلاق أو في أعمال الرسل. وده اللي احنا بنطالب بيه النصراني، يقول له هات تلميذ واحد بس عمد باسم الآب والابن والروح القدس. تعال ناخد المثال الثاني. أعمال الرسل 2:38. فقال لهم بطرس. بطرس ده كبير الحواريين او كبير التلاميذ، بيقول لهم ايه؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. فين بقى على اسم الاب والابن والروح القدس؟ مفيش. وواحد يقول لك اصل على اسم يسوع المسيح تعني التثليث. طبعا هو كده دخل بقى في هرطقة والكلام الغريب اللي احنا ردينا عليه في المحاضرات اللي فاتت. لو اقول لك اصل على اسم يسوع معناه على اسم لا غلط، الكلام ده غير صحيح، لان يسوع ده المفروض ان هو الاقنوم الثاني، والاقنوم الثاني ليس هو الاقنوم الاول وليس هو الاقنوم الثالث. جميل. طيب فين التعميد باسم الاب والابن والروح القدس؟ ادي بطرس اهو يقول وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. ادي بطرس صخره الكنيسه لم يعمد باسم الاب والابن والروح القدس. تعال ناخد مثال اخر من سفر اعمال الرسل برضو 8:12. يقول ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالامور المختصه بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. ادي فيلبس. فيلبس اللي هو كان بيقول ليسوع يا سيد ارنا الاب وكفانا، والكلام اللي بيستشهدوا بالنصارى اللي احنا ردينا عليه المره اللي فاتت. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالامور المختصه بملكوت الله. احنا وضحنا يا جماعه ان يسوع قال في انجيل لوقا 4 على ما اذكر 43 ان جئت لابشر المدن الاخرى بملكوت الله. وكذلك قيل عن يوحنا المعمدان، مش يوحنا كاتب الانجيل، احنا عندنا اثنين يوحنا، في يوحنا المعمدان اللي هو ابن زكريا اللي هو يوحنا النبي، وفي الثاني اللي هو يوحنا كاتب الانجيل. كاتب الانجيل اسمه يوحنا ابن زبدي، اسمه يوحنا ابن زبدي، لكن النبي اسمه يوحنا المعمدان. اوعى تغلطوا ما بين الاثنين. فيوحنا المعمدان ده برضو اللي هو ابن زكريا كان يبشر ملكوت الله. فمن الواضح ان دي كانت رسالة كل يوحنا المعمدان ويسوع والتلاميذ كمان، والتلاميذ والارسالية التانية حتى السبعين تلميذ اللي احنا اتكلمنا عنه. المهم في اعمال الرسل 8:12 ولكن لما صدقوا فيلبس ويبشر بالامور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، ولا يوجد باسم الاب والابن والروح القدس على الاطلاق. طيب في نص اخر موجود في أعمال الرسل 8:16. لأنه لم يكن قد حل أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. طول ما أنتوا بتقرأوا في أعمال الرسل هتلاقوا نفس الصيغة دي، لكن صيغة التعميد باسم الأب والابن والروح القدس دي مش موجودة خالص. مرة كنت بتكلم مع نصراني في النص ده، بقول لو سمحت هات لي واحد من التلاميذ عمد باسم الأب والابن والروح القدس. قال لي عندنا في الكنيسة بيعمدوا باسم الأب والابن والروح القدس. والله أنا ساعتها مش عارف، كنت عايز أشد في شعري، بس كنت إيه حالق شعري قصير فما لقيتش حاجة إن أنا أشدها. إحنا نقول التلاميذ، مين من التلاميذ اتبع هذه الوصية؟ ما في ولا واحد من التلاميذ اتبع هذه الوصية على الإطلاق. يبقى يا جماعة أول نقطة ردينا عليها جزئية باسم النقطة رقم 2 اللي احنا ربنا عليها، ما في ولا واحد من التلاميذ عمد بهذه الصيغة على الإطلاق. تعالوا نقرأ اقتباس صغير، اقتباس صغير كده من كتب الكنيسة الأرثوذكسية. يا رب يكون ظهر على التكس. نعم الحمد لله. كتاب تاريخ الكنيسة، تأليف يوسابيوس القيصري، ترجمة القمص مرقس داود، الصفحة رقم 100، الكتاب الثالث والفصل رقم 5 تحت عنوان حصار اليهود الأخير بعد المسيح. يقول: فقد ذهبوا الأمم ليكرزوا بالإنجيل معتمدين على قوة المسيح الذي قال لهم الذي قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي، في متى الإصحاح 28 والعدد 19. يبقى النص يقول ايه يا جماعة؟ ادي اقتباس يوسابيوس القيصري ابو التاريخ الكنسي في الكنيسة الأرثوذكسية في كتاب تاريخ الكنيسة، ترجمة القمص مرقس داود، صفحة رقم 100، الكتاب الثالث الفصل الخامس تحت عنوان حصار اليهود الأخير. يقول: فقد ذهبوا إلى كل الأمم ليكرزوا بالإنجيل معتمدين على قوة المسيح الذي قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي، في متى 28 على 19. ده فين بقى باسم الآب والابن والروح القدس؟ هل الراجل ده اللي كان بيقتبس ما كانش عارف يقتبس بإيه؟ هل الراجل ده نعم الصفحة نزلها لكم أخونا أبو عمر على التكست، الصفحة نزلها أخونا أبو عمر على التكست، خلوها برضو معاكم، دي صفحة من الكتاب. يبقى الكلام ده يا جماعة كلام غريب. حتى الآن ردينا على جزئيتين دمرنا بيهم هذا النص، كلمة باسمي لا تعني شيء على الإطلاق، والتعميد باسم الأب والابن والروح القدس ما في أحد عمد بهذه الصيغة، وادي يوسابيوس القيصري يقول قالها أكثر من 3 مرات في هذا الكتاب، قالها أكثر من 3 مرات، لكن أنا المرة اللي بذكرها اللي هي في صفحة 100، في صفحة 100. طيب حكواتي إلى نقطة أخرى أو فكرة أخرى، ولكن هي موجودة في نفس النص. أولا اللي فات دي فيه أي مشكلة؟ ها اللي فات ده فيه مشكلة؟ ها يا جماعة اللي فات ده فيه أي صعوبة؟ فيه أي حاجة مش مفهومة؟ سهل. طيب جميل جدا، هننتقل دلوقتي النقطة تانية ولكن في نفس النص، ولكن في نفس النص، عايز الناس كلها تركز. ايه هي الفكرة الاخرى التي في نفس النص؟ احنا بنقول لهم يا جماعة ان يسوع رسالته كانت خاصة، يسوع رسالته كانت خاصة فقط الى بني اسرائيل، وتعالوا ندلل على كده ان الكتاب المقدس تحت عنوان جانبي كده خصوصية رسالة يسوع، عنوان جانبي خصوصية رسالة يسوع، اي ان يسوع أتى فقط إلى بني إسرائيل، أتى فقط إلى بني إسرائيل. أول نص إنجيل متى 15:24، هنرجع للنص بتاع متى ده مرة أخرى اللي هو بتاع التسليف، هنتكلم عنه مرة تانية لكن في الآخر. إنجيل متى 15:24 يقول يسوع: فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، لم أرسل إلا خراف بيت إسرائيل الضالة ورسولا إلى بني إسرائيل. أهو يسوع يقول لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال، يعني ولا العالم ولا يحزنون. طيب ثاني بس كده، في نص برضو افتكرته نبقى نرد عليه بالمرة إن شاء الله. يبقى جماعة يسوع جاي لبني إسرائيل، تعال نجيب نصوص أكتر. في إنجيل يوحنا 1:11، إنجيل يوحنا 1:11 يقول النص: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. إيه ده جاي لخاصة معينة، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. يبقى يسوع يقول لم أتي إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال، وقال عنه كاتب إنجيل يوحنا إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. يبقى يسوع جاي إلى خاصة معينة فقط لا أكثر ولا أقل. طيب تعال نشوف في أعمال الرسل 5:31، 5:31 من أعمال الرسل بيتكلم عن يسوع على ما أذكر على لسان بطرس. نعم هذا النص على رسالة بطرس، يقول هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، أو ليعطي إسرائيل التوبة، التوبة وغفران الخطايا. يعطي مين؟ ها يسوع هذا الذي رفعه الله بيمينه، في إنجيل رسل 5:31 إسرائيل، إسرائيل. يبقى دي أعمال الرسل وادي إنجيل يوحنا، وكلام يسوع عن نفسه يقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. طيب تعال نقرأ إنجيل متى 1:21. إنجيل متى 1:21 يقول النص: فستلد ابنا وهو يسوع فإنه يخلص شعبه من خطاياهم. لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. من هو شعبه؟ تعال نقرأ برضو. مش شعبه شعبه، لا، شعبه اللي هو الشعب بتاعه. مين هو الشعب بتاعه؟ في إنجيل متى برضو 2:6 يقول النص: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. يرعى شعبي إسرائيل. إذن يا جماعة احنا أثبتنا بكذا نص على لسان بطرس، لسان يسوع، يوحنا يتكلم عن يسوع، ودي متى بيتكلم عن يسوع يقول يرعى شعبي إسرائيل. يرعى شعبي إسرائيل. إذن يسوع رسولا إلى بني إسرائيل فقط، لا أكثر ولا أقل. الكلام اللي أنا قلته ده موجه ليه وجهات نظر من الأصدقاء النصارى، وبيعرضوا هذا الفكر ويعارضوا هذا الفكر. هبدأ بالفكر البسيط اللي هم بيستدلوا بيه، نرد عليه وبعدين نتعمق شوية، نتعمق شوية، لأن ما حبيتش أبدأ بالصعب، ممكن الناس دماغها تأكسد، لكن هبدأ بحاجة بسيطة. احنا هنا أثبتنا يا جماعة، وده كان عنوان جانبي عندكم، ان يسوع ده جاي لبني اسرائيل. يقول لك تعالى، والذين يقول لك موجود في انجيل يوحنا 3:16: احب الله العالم، ها، العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. يقول لك رد، النص يقول العالم، النص يقول احب الله العالم، يبقى هنا ما بيقولش بني اسرائيل، لا، دول العالم كلهم. هاي اولا كلمة العالم انا مش هقول ما المقصود بها، تعال نخلي الكتاب المقدس يقول ما المقصود بها. اولا يا جماعة، يسوع لم يكرز خارج اليهود ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا. يسوع لم يكرز خارج اليهود على الاطلاق نهائي. طيب تعال نقرأ كده في انجيل يوحنا 18:20، النص على لسان يسوع في انجيل يوحنا 18:20، ماذا يقول النص؟ يلا نزلوا النص. اجابه يسوع: انا كلمت العالم علانية، انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لما تكلم بشيء. النص يقول العالم، ويقول انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل. هل كل العالم موجود في المجمع والهيكل؟ هل اصلا يسوع كرس خارج اليهود؟ ابدا. نص يقول العالم في المجمع. هل كل العالم كانوا موجودين في المجمع؟ لا، يبقى الكلام ده غير صحيح. تعال نقرأ تفسير النصارى ماذا تقول على هذا النص، ماذا تقول على هذا النص تفسير النصارى. تفسير تدرس يعقوب ملطي لهذا النص، تفسير تدرس يعقوب ملطي لهذا النص عشان ما حدش يقول احنا بنفسر اهو. واضح ان كلمة العالم تشير الى العالم اليهودي، لان السيد المسيح تحدث معهم علانية، اما مع الامم فالتقى على مستوى فردي مع اشخاص معينين ارادوا الحديث معه او التمتع باعمال محبته. وشكرا، ادي كتاب النصارى وادي تفسير النصارى. يبقى لما يجي لك اي نصراني يستشهد لك بكلمة العالم يقول لك اهو احب الله العالم، وده العالم يعني، لا ابدا يا حبيبي، العالم ده المقصود بها اليهود. ادي انجيل يوحنا 18:20 يقول انا كلمت العالم علانية. من هم العالم؟ هم اليهود. من الذي يقول ان العالم هم اليهود؟ نفس النص يقول حيث يجتمع اليهود دائما وفي المجمع والهيكل. هل كل العالم كان مجتمع في الهيكل والمجمع؟ لا. طيب وادي تفسير تدرس يعقوب ملطي يقول واضح ان كلمة العالم تشير الى العالم اليهودي، لان السيد المسيح تحدث معهم علانية، اما مع الامم، الامم اللي هم غير اليهود، فالتقى على مستوى فردي مع اشخاص معينين ارادوا الحديث معه او التمتع باعمال محبته. يبقى يا جماعة حتى في التفسير بيقول ان يسوع ما اتكلمش مع الامم، فهذا يؤكد ان يسوع اتى لبني اسرائيل. لما يجي لك واحد يقول لك اصل يسوع اتى الى العالم، قول له هات لي كده يسوع كرز للامم. فين يسوع كرز للامم؟ ادي التفسير بيقول، وامام النصارى يقول ان يسوع لم يكرز خارج اليهود ابدا ابدا، ودي التفسير يقول الا اشخاص معينين على مستوى فردي ارادوا التمتع او الحديث معه او التمتع باعمال محبته، زي المرأة الكنعانية، زي المرأة الكنعانية اللي في انجيل متى 15 لما اتت وقالت له يا سيد اعني لان ابنتي مجنونة جدا، فقال لها لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الضر. دي كانت اممية، اللي هو قال لها يا كلبة، اللي هو قال لها يا كلبة. طيب يبقى احنا يا جماعة ردنا دلوقتي على كلمة العالم، وضحنا ايه معناها من الكتاب المقدس. هناخد دلوقتي نص اخر بيتكلم عن كلمة العالم، عن كلمة العالم او المسكونة او اقاصي الارض. ده الرد الاخر، لان برضو في انجيل مذكور في انجيل مرقس يقول الى اقاصي الارض او الى كل المسكونة، الى كل المسكونة او الى اقاصي الارض. جميل يا جماعة. هنرد دلوقتي عنوان جانبي، احنا ردنا على كلمة العالم، دلوقتي برضو هنرد على كلمة العالم اقاصي الارض الى كل المسكونة. لو فتحنا النص اعمال الرسل 24 5 هيك الله اخي امام 24 5، ماذا يقول النص؟ ها، فاننا وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين. الكلام ده موجه لبولس، يعني هما بيلقوا افتراء على بولس. يقول فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة. المسكونة معناها يا جماعة ايه؟ معنى المسكونة؟ ها، ما معنى المسكونة؟ المسكونة معناها الارض، الارض. جميل، وهذا النص يقول بذلك. طب ما المقصود بكلمة المسكونة في النص؟ ما المقصود بكلمة الارض او المسكونة في هذا النص؟ تعال نقرأ التفسير. اولا بولس، نقرأ التفسير بتاع تدرس يعقوب ملطي لهذا النص. تفسير تدرس يعقوب ملطي لهذا النص يقول وباسم رئيس الكهنة وكل مجمع السنهدرين. مجمع السنهدرين ده مجمع يهودي مكون من 70 عضو، مكون من 70 عضو، يسمى ايضا الرئاسة الدينية العليا. انت عارف يعني ايه سنهدرين؟ جميل. يقول باسم رئيس الكهنة وكل مجمع السنهدرين قدم تيرتلس 3 اتهامات خطيرة ضد رسول بولس. احدها يخص الامن العام، ها، للدولة بكونه مهيج فتنة بين جميع اليهود. احدهما او احدها يخص الامن العام للدولة. اذا يا جماعة النص يقول مهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة. المسكونة المقصود بها في هذا النص من؟ من المقصود بالمسكونة في هذا النص؟ الدولة، الدولة. وادي التفسير، ما اعتقدش ان النصراني هيقدر يعترض على كده ابدا ابدا. والثاني يمس سلامة اليهودي كجنس او كمنجس للهيكل وكاسر للناموس. والثالث قائد حركة لشيعة جديدة تدعى الناصريين، تدعى الناصريين. يبقى جاوا له 3 اتهامات، اللي هو بين جميع اليهود الذين في المسكونة يهيئ الفتنة، والمقصود بالمسكونة في هذا النص هي الدولة. يبقى النص الأول من إنجيل يوحنا 18:20، ماذا يقول النص يا جماعة؟ يقول العالم. ما المقصود بكلمة العالم؟ اليهود. طيب المسكونة، المسكونة المقصود بها دولة اليهود. طيب تعال نجيب أمثلة تانية، نجيب أمثلة تانية برضو موجودة في الكتاب المقدس. لو قرأنا أحد إنجيل لوقا 2:1، ماذا يقول النص إنجيل لوقا 2:1؟ وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، بأن يكتتب كل المسكونة. تعال نقرأ التفسير، روح افتح التفسير، أي نصراني يفتح التفسير، النص يقول كل المسكونة يعني كل الأرض. طب ما المقصود بكلمة كل المسكونة؟ لو فتحنا بقى، خد بالكم لأن هنا أنا هقرأ من تفسير آخر، تفسير أنطونيوس فكري، وأنطونيوس فكري يفسر نص آخر، يفسر نص آخر، ولكن استشهد بهذه النصوص، استشهد بهذه النصوص. أولا نقرأ النص أن أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. طيب تعال نقرأ برضو في التكوين 41:57، التكوين 41:57، ونقرأ التفسير بتاعه. تكوين 41:57 يقول وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض. إيه ده؟ النص يقول جاءت كل الأرض لأن الجوع كان شديد في كل الأرض. طب ما المقصود بكلمة كل الأرض أو تكتفي بكل المسكونة؟ يقول أنطونيوس فكري في تفسير الكتاب المقدس صفحة 92، كان بيفسر نص التكوين 7:3، كان يفسر نص التكوين 7:3. طيب تفسير أنطونيوس فكري صفحة، نعم، النص كان يقول من طيور السماء أيضا سبعة سبعة لاسترقاء نسل على وجه كل الأرض. فكان يفسر هذا النص تفسير أنطونيوس فكري. إيه تفسير هذا النص؟ يقول قيل عن يوسف إن كل الأرض جاءت لتشتري منه قمحا قمحا وما كانش المقصود بها كل العالم. طيب ويقول وفي لوقا 2:1 اكتتبت كل المسكونة والمقصود بها الدول الخاضعة للحكم الروماني. والمقصود بها الدول الخاضعة للحكم الروماني. يبقى أنطونيوس فكر لما كان بيفسر نص التكوين ده 7:3 كان بيستشهد بالنصين دول. أنا لما شفتهم قلت له يا عمي يعني ربنا يجزيك كل خير. أدي جاءت كل الأرض اللي كان مقصود بها يوسف مش المقصود بها أبدا أبدا كل الأرض. والنص يقول فاكتتبت كل المسكونة وليس المقصود بالمسكونة كل الأرض ولكن المقصود بها الدول الخاضعة للحكم الروماني. يبقى يا جماعة احنا دلوقتي ردينا على كلمة العالم وعلى كلمة المسكونة. ردينا عليهم من داخل الكتاب المقدس بحوالي 4 نصوص والأربعة بتفسير النصارى. ما جبنا أي شيء من عندنا على الإطلاق. يبقى يجب في المحاضرة كلمة باسم في هذا النص تعمدت 28:19 ردينا عليها. التعميد باسم الأب والابن والروح القدس ردينا عليه قلنا أن محدش عمد وسشهدنا بكتاب برضو تاريخ الكنيسة اللي بيقول أن النص يقول باسمي. ودخلنا بعد كده في مرحلة أخرى وضحنا أن يسوع رسالته خاصة فقط إلى بني إسرائيل وأثبتناها من الكتاب المقدس. ربما يستدل علينا بعض النصارى بكلمة العالم أو بكلمة المسكونة أو بكلمة كل الأرض. خد بالكم من الصيغ دي، المسكونة كل الأرض العالم، المسكونة كل الأرض العالم. كل ده يا جماعة احنا ردينا عليه بحوالي 4 نصوص ومن تفسير المقصود بيهم أشياء معينة. فلما ورد يقولك اذهبوا مثلا وكرزوا بالإنجيل للعالم أجمع، ما المقصود بالعالم أجمع يا جماعة؟ ها ما المقصود بالعالم أجمع؟ المقصود بالعالم أجمع هم اليهود، هم اليهود فقط. طيب هناخد دلوقتي نص برضو خطير جدا جدا جدا جدا استشهدنا بيه، لكن علشان نؤكد وهذا يعتبر قرينة تؤكد اللي احنا عايزين نقوله او اللي احنا بنثبته من الكتاب المقدس، ان لما يسوع مثلا يقول لهم اكرزوا بهذا الانجيل للعالم اجمع، ما المقصود بالعالم اجمع؟ احنا اثبتناه من كلام يسوع اليهود. لا تعالى برضو نأكد بقرينة اخرى من الكتاب المقدس. تعالى نؤكد بقرينة اخرى من الكتاب. هنا فتحنا مع بعض انجيل متى الاصحاح 10:23. متى 10:23 يقول ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. الله، ده يسوع حتى الآن ما جاش. يسوع إلى الآن ما جاش. ويسوع كان بيقول للتلاميذ اهربوا للتانية لان انتم مش هتكملوا مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان. والى الان الى هذه اللحظة يسوع لم يأتي. اذا لما كان يسوع بيقول اكرزوا بالعالم اجمع، وضحنا ان كلمة العالم معناها اليهود، مع قرينة ودلالة هذا النص ان يسوع قال لهم انتم مش هتكملوا مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان. اذا لما يسوع كان بيقول اذهبوا واكرزوا للعالم اجمع المقصود بها اليهود. النقطة دي واضحة؟ ها النقطة دي واضحة. العالم أثبتناها من كلام يسوع إن هي معناها اليهود، وقرينة هذا النص يقول لم تكملوا مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. إذا المقصود بالعالم مدن إسرائيل وهم اليهود فقط. والنصراني محتاج بكلمة العالم أو المسكونة أو كل الأرض، عرفنا إحنا هنرد عليه إزاي. طيب هيجلنا نصراني يستدل علينا بالنص بتاع متى اللي إحنا قرأناه. النص بتاع متى اللي احنا قرأناه 28:15 فقال لهم اذهبوا وتلمذوا وعمدوا جميع الامم. جميع 28:19 احنا استشهدنا بجميع الامم. يبقى احنا هنعمل عنوان جانبي دلوقتي، هنرد على كلمة الامم، هنرد على كلمة الامم. فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. هقول يا جماعة النص ده في مخطوطات موجود فيها وفي مخطوطات مش موجود. النص ده متعرض لنقد شديد جدا، لنقد نصي شديد جدا وده خارج مجالنا، لكن إن شئتم هتلاقوا أبحاث معمولة كثيرة جدا تتكلم عن النقد النصي لهذا النص. لكن إحنا زي ما عودناكم إن إحنا علشان تكون عندك قوة حجة ترد على النص من نفس النص حتى لو كان محرف، ترد على النص، ولو حبيت تزود إن النص محرف لا إشكال، إنك لو جيت من نصراني كده يجيب لك النص فجأة تقول له النص محرف، فيقول لك إيه أنت ما قدرتش ترد على النص عشان كده بتقول لي محرف، وانت كل ما تتزنقوا على نص تقولوا انه محرف تلاقي دول الكلمتين اللي هم بيستشهدوا بيهم. فاحذروا حذاري ان يجي لك واحد يتكلم مع نص يكون الرد بتاعك الاول النص محرف، لا انا افحم لك النص، النص ضاع قدامك اتفحم النص، النص محرف، يبقى انت كده في مركز قوه، في مركز قوه. لو بدات بكلمه النص محرف انت في مركز هنا ايه ضعف، هيظن يقول لك اصل انت ما قدرتش ترد على النص وقلت لي النص محرف، لا انت افحم النص ودمره، وبعد كده زي ما انت عايز قول له محرف، قول له مضروب، قول له مضروب بالنار زي ما عجبك. هيجي لنا صريح يقول النص يقول كل الامم، احنا نرد عنوان جميل كده كل الامم. تعالوا نحكي قصه هذا النص في انجيل متى يا جماعه الاصحاح العاشر والعدد 5 و6. كان يسوع بيقول للتلاميذ الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينه للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة. يسوع بيقول للاثنى عشر، هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا، ادي وصية يسوع، الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينة السامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة. ولكن اتفاجئنا في اخر انجيل متى 28-19 اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. احنا دلوقتي امام حل من الاثنين، يا اما النص ده بينقض النص ده، يا اما النص ده ينسخ هذا النص. وده ممكن نستدل بيه ايه يا جماعه؟ على الناسخ والمنسوخ، على الناسخ والمنسوخ. لان يجي لك النصراني يقول لك احنا ما عندناش حاجه اسمها ناسخ ومنسوخ، يقول لك اصل الاله كده بيكون والعياذ بالله يجهل، يجهل علم الغيب لانه مش عارف اللي هيحصل. ادي يسوع اهو بيدرج، يسوع اهو بيدرج، قال لهم الاول ما بتدخلوش لمدينه للسامريين ولا ترك امم لا تمضوا، ولكن جه في نهايه الرساله زي ما بيعتقدوا قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم بعد اكتمال الرساله زي برضه ما بيعتقدوا. اذا يا جماعه ده اعتراف منهم بالناسخ والمنسوخ، اما ان يسوع ايه نقد كلامه، يسوع ما كانش يعرف الغيب وما الى ذلك من استدلالات النصارى الفاسده. فبيستدل بكلام هذا النص يقول ان النص يقول الامم، والامم يعني كل الناس غير اليهود، غير اليهود. الكلام ده يا جماعه كلام غير صحيح وهنرد عليه دلوقتي ان شاء الله. هل يا ترى التلاميذ عملوا بانهي نص؟ هل يا ترى التلاميذ التزموا بانهي نص وبانهي وصيه؟ اي وصيه فيهم الوصيه الحقيقيه؟ هل هي الوصيه الاولى التي كانت تقول لا تذهبوا الى طريق امم ولا تدخلوا مدينه للسامريين، ام الوصيه الاخرى التي كانت تقول الى كل الامم؟ تعال نشوف الكتاب المقدس بيوضح لنا بيقول ايه. النص اللي احنا لسه قارئينه دلوقتي من انجيل متى الاصحاح 23 والعدد 10، من انجيل متى الاصحاح 10:23، متى 10:23 النص يقول ومتى طردوكم في هذه المدينه فاهربوا الى الاخرى، فان الحق اقول لكم لا تكملون مدن اسرائيل حتى ياتي ابن الانسان. اذا يا جماعه ادي يسوع اهو بيقول لهم انتم مش هتخلصوا مدن اسرائيل الا لما هاجي لكم. يبقى من الواضح ان هذا النص يدعم انه نص بقى، هذا النص يدعم انهي وصيه؟ يلا اكتبها على التكست. ها هذا النص يدعم انهي وصيه؟ الوصيه القائله لا تذهبوا الى طريق امم والامدين السامريين لا تدخلوا، اما الوصيه القائله اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. طبعا هذا النص يدعم الوصيه الاولى التي كانت لا ما يدعمش اذهبوا وتلمذوا. النص يقول وصيتين دلوقتي، اعيد النقطه دي ثاني. الوصيه الاولى في انجيل متى 10 النص 5 و6 النص يقول هؤلاء الاثنى عشر دعاهم يسوع وقال لهم الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينه للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضاله. ادي الوصيه الاولى. طيب الوصيه الثانيه اللي هي في متى 28:19 اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. فمن الواضح ان الوصيتين مش ماشيين مع بعض، مرة يسوع قال لهم ما تدخلوش طريق أمم، ومرة قال لهم ادخلوا إلى طريق أمم. طيب التلاميذ نفذوا أنهي وصية؟ ممكن يجي لك نصراني يقول لك أصل هنا في نسخ، ممكن عادي يقول لك الوصية الثانية نسخة الوصية الأولى. وان احنا اعمال شر اعمال النسخ والمنسوخ ونقدر نستشهد بهذا المثال، لكن مش ده المراد. احنا عايزين دلوقتي يا جماعة علشان نحكم ان في وصية صحيحة منهم وفي وصية خاطئة، نعمل ايه؟ نشوف تنفيذ التلاميذ. التلاميذ نفذوا انهي وصية؟ فعن طريق تتبع خطوات التلاميذ والاشياء اللي عملها التلاميذ هنقدر نوصل للوصية الصحيحة. هنقدر نوصل للوصية الصحيحة اللي اوصى بها يسوع، هل اوصى بالاولى ام اوصى بالوصية الثانية؟ فالنص اللي احنا قرأناه انجيل متى الاصحاح العاشر والعدد 23، ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا الى الاخرى، فان الحق اقول لكم لا تكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان. هذا النص يدعم انهي وصية او يؤكد صحة اي وصية من الوصايا؟ يؤكد صحة الوصية الاولى التي تقول الى طريق امم لا تمضوا الى مدينة السامريين لا تدخلوا بل بالاحرى الى خراب بيت اسرائيل الضالة، ان تؤكد الى الوصية تؤكد وتدعم الوصية الاولى ولا تدعم على الاطلاق الوصية الثانية على الاطلاق. ولكن يا جماعة يسوع لغاية دلوقتي لسه ما جاش، والتلاميذ كملوا مدن اسرائيل. التلاميذ كملوا مدن اسرائيل، ولكن في مشكلة. الناس دول لما يئسوا من عودة يسوع، يسوع ما جاش وهم خلصوا مدن اسرائيل، هيعملوا ايه؟ خرجوا خارج مدن اسرائيل. طب يا ترى خرجوا ليه؟ ايه سبب خروجهم من اسرائيل؟ ايه اللي خلاهم يخرجوا من مدن اسرائيل؟ السبب الاول يا جماعة وهو اليأس من عودة يسوع، لان يسوع قال لهم مش تكملوا مدن اسرائيل حتى اتي. فهنا يئسوا من عودة يسوع وخرجوا ليه تاني؟ بسبب الاضطهاد، لان هم كانوا بيقتلوا رسل المسيح، طيب تعالوا نقرأ دلوقتي نؤكد على هذا في اعمال الرسل 11-19. اعمال الرسل 11-19 شوف النص بيقول ايه. كان في واحد اسمه ستيفانوس، ده اتقتل. ستيفانوس ده اتقتل، ده كان من رسل برضو المسيح. النص يقول في اعمال الرسل 11-19 اما الذين تشتتوا، تشتتوا ليه؟ من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس، فاجتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكيا. ايه ده؟ يبقى يا جماعة الناس خرجوا ليه؟ تشتتوا ليه؟ ايه سبب تشتتهم؟ السبب الاول، اكتبوا عندكم، السبب الاول اليأس من عودة يسوع، لان يسوع قال لهم لا تكملون مدن اسرائيل حتى اتي او حتى ترون ابن الانسان اتينا على السحاب وما الى ذلك، ولم يأتي يسوع. السبب الاخر هو بسبب الضيق، وهو بسبب الضيق والاضطهاد، فمرتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس. استيفانوس ده يا جماعة قتل، اقرأوا قصته في اعمال الرسل الاصحاح السابع، اعمال الرسل الاصحاح السابع اخر العدد، وكان بولس فرحان في قتله. تخيلوا، بولس كان فرحان في القتل بتاع استيفانوس ده رسول المسيح، لان بولس ده الاول كان حرامي. لما نيجي نتكلم عن بولس نحكي لكم السيرة العطرة بتاعت بولس الحرامي طبقا للكتاب المقدس. يبقى يا جماعة السبب الاول اليأس من عودة يسوع، السبب الاخر الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس فاجتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكيا. بص بقى يا جماعة تكملة النص فيها كارثة، بجد تكملة النص فيها كارثة. شوف تكملة النص بتاع اعمال الرسل 11-19 وهم لا يكلمون احد بالكلمة الا اليهود فقط. الله، ده لما خرجوا من خارج اليهودية راحوا الى فينيقية وقبرص وانطاكيا وهم لا يكلمون احد بالكلمة الا اليهود فقط. يعني حتى لما خرجوا يا جماعة ما كانوش بيكلموا اليهود الا اليهود. هذا يؤكد انهي وصية يا جماعة؟ يلا اكتبوا، هذا يؤكد انهي وصية؟ الوصية الاولى ام الوصية الثانية؟ هذا يؤكد الوصية الاولى، ان التلاميذ حتى لما خرجوا ما كانوش بيكلموا الا اليهود. طب لو كان يسوع قال لهم بالفعل اذهبوا وكرزوا الى جميع الامم، ليه ما كلموش بقى الفينيقيين والانطاقيين والناس اللي في قبرص اللي هم الامميين؟ ليه ما كلموش الناس الامميين؟ ليه ما كلموش الناس اللي هم خارج اليهودية؟ لما كان يسوع بيقول لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، فمن الواضح ان هذه الوصية كانت وصية مضروبة، عليكم السلام، ان هذه الوصية كانت وصية مضروبة، لان التلاميذ ما كانوش بيكلموا خارج اليهودية أو خارج اليهود إلا لما تشتتوا، إلا فقط اليهود لما خرجوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا. الملخص اللي أنا قلته يا جماعة، في وصيتين في الكتاب المقدس، الوصية الأولى تقول إلى طريق أمم لا تمضوا، الوصية الأخرى تقول اذهبوا إلى جميع الأمم، أي وصية منهم صحيحة؟ وهل الوصية الثانية نسخت الوصية الأولى؟ تعال نشوف ونخلي الكتاب المقدس هو اللي يتكلم. استشهدنا بالنص التعمدت 10:23 يقول متى طردوكم في هذه المدينة فاذهبوا إلى الأخرى لأنكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. فهذا النص يدعم الوصية الأولى القائلة لا تذهبوا إلى طريق أمم بل اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. إذن يا جماعة هذه الوصية مرهونة إلى عودة يسوع، ودي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة جدا. هذه الوصية مرهونة إلى عودة يسوع، لأن النص يقول لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. فلازم التلاميذ يلتزموا بهذه الوصية إلى مجيء يسوع، ولكن يسوع خزلهم، يسوع مجاش، يسوع إلى الآن مجاش. اضطروا أن هم يخرجوا ويكرزوا خارج خراف بيت إسرائيل، وخرجوا من بيت إسرائيل لسببين. ايه هما السببين؟ يلا اكتبوا على التكست، ايه هما السببين اللي خلاهم يخرجوا؟ ها يلا عايز اشوف السببين على التكست اللي خلاهم يخرجوا خارج بيت اسرائيل. السبب الاول ها بس من عودة يسوع، جميل. السبب الاخر الاضطهاد، الاضطهاد، والنص واضح يقول في اعمال الرسل 11:19 اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس، قلنا استيفانوس ده كان من رسل المسيح وقتل، فاجتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكيا وهم لا يكلمون احد بالكلمة الا اليهود فقط. طب لماذا لم يكلموا الامميين اذا كانت هناك وصية تدعوهم الى الحديث والتكريز للامميين؟ على فكرة يا جماعة كل الكلام ده بعد موت يسوع ورفعه، الكلام ده مش قبل يسوع او في حياة يسوع، لا لا لا، الكلام ده بعد موت يسوع، بعد موت يسوع. طيب يا جماعة، فإذا إن احنا قرأناه دلوقتي واللي احنا قلناه هذا يؤكد صحة الوصية الأولى وخطأ الوصية الثانية. تعال نشوف بطرس نفسه كان بيعمل إيه، بطرس كان بيدعو مين. لو قرأنا في أعمال الرسل 10:41 هذا النص على لسان بطرس، شوف بطرس بيقول إيه. ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات، بيتكلم عن يسوع، وأوصانا أن نكرز للشعب، وأوصانا أن نكرز للشعب. يا جماعة الكلام ده كله بعد رفع يسوع، وأوصانا أن نكرز للشعب. طب ليه بولس ما قالش أوصانا أن نكرز للآب باسم الأب والابن والروح القدس إلى جميع الأمم؟ لماذا لم يكن بطرس كبير الحواريين وكبير التلاميذ وصخرة الكنيسة أوصانا أن نكرز إلى الأمم؟ لماذا لم يقل ذلك؟ إذن يا جماعة هذا يؤكد صحة الوصية الأولى القائلة إلى طريق أمم لا تمضوا بل اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، فقط لا أكثر ولا أقل، وأكدنا على ذلك. وأدي بطرس صخرة الكنيسة يقر ويؤكد ذلك، أوصانا أن نكرز للشعب وهو بيت إسرائيل فقط لا أكثر ولا أقل. ويقول أيضا بطرس في أعمال الرسل 5:31 على لسان بطرس أيضا هذا يتكلم عن يسوع، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل ها التوبة وغفران الخطايا، ليعطي إسرائيل، ليعطي إسرائيل. إذا يا جماعة احنا ماسكين دلوقتي أثر التلاميذ، لا مش أي تلميذ، ده أثر صخرة الكنيسة، أثر بطرس اللي هو كان المفروض حضر هذه الوصية. وبطرس لم يعمد باسم الأب والابن والروح القدس، بطرس حتى لما خرجوا كلهم جراء الاضطهاد لم يكرزوا إلا لليهود فقط. وادي بطرس يقول أوصانا أن نكرز للشعب، أوصانا أن نكرز للشعب، ويقول عن يسوع مخلصا ورئيسا ليعطي إسرائيل، إسرائيل فقط التوبة وغفران الخطايا. وأكدنا على معلومة مهمة جدا لازم تكون عندكم، ان هم خرجوا بسبب ده شيء هتسألوا فيه بكثرة. تعالوا دلوقتي نشوف قصة نقراها ايضا من اعمال الرسل، وهي قصة مهمة جدا جدا جدا جدا. القصة دي ايه يا جماعة؟ بولس على فكرة كان على خلاف مع التلاميذ، كان دايما بيتخانق معاهم، يعني تحس ان هو بيغير ما بينهم ما بين بعض، وكان بيقعد يقول ان كانوا هم اتسجنوا فانا اتسجنت اكتر منهم، ان كانوا هم اتعذبوا فانا اتعذبت اكتر منهم، وهم رسل محليين اما انا رسول عالمي. ده اللي كان بيقوله بولس، وهنثبته، ده هنثبته برضو من الكتاب المقدس. تعال نقرا الاول القصه دي. بطرس يا جماعه كان قاعد بياكل، مع الامم، امم يعني واحد من الامميين اللي هم من غير اليهود. بولس شافه، اتهمه بالنفاق والرياء وبهدله. ايه ده؟ طب ليه؟ تعال نقرا القصه الاول وبعدين نعلق عليها. في غلطية 2:11، تعال نقرا النصوص عفوا، ونشوف النص بتقول ايه. في رساله الى غلاطية 2:11، ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا. واحد يقول لي كده، وبطرس راح انطاكيا ليه؟ بطرس راح انطاكيا؟ ايوه، ما هيكرز، ما مش هيروح يلعب تنس هناك. محدش صاحي الا فقط زير وتوكسي برد علشان الاضطهاد. يا جماعة، مش احنا قلنا النص ان هم خرجوا الى انطاكيا ونيقية وكذا وكذا بسبب جراء الاضطهاد؟ ما احنا وضحنا يا جماعة، وخرج ليه؟ بسبب اليأس والاضطهاد. عايز الناس تكون مصحصحة اكتر من كده يا جماعة. ده النص ذكر انطاكيا، ذكرها بالاسم، والذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل لسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقية وكبرس وانطاكيا. ذكرها بالاسم. لا، ركزوا اكتر من كده بالله عليك. نقرا تاني من غلاطية 2:11، لما كان بطرس بياكل مع الامميين. ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة، لانه كان ملوما. بيقول لك انا قاومته مواجهة لانه كان ملوما، كان عليه عيب. ايه العيب يا بولس اللي كان على بطرس؟ لانه قبلنا اتى قوم من عند يعقوب كان ياكل مع الامم، ولكن لما اتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا الذين هم من الختان. النص ده خطير جدا، النص يقول ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة لانه كان ملوما. ليه كان ملوما؟ ايه الغلط اللي عمله؟ لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب. ما المقصود بيعقوب؟ ما المقصود قوم من عند يعقوب؟ يلا اكتب على التكست، ما المقصود قوم من عند يعقوب؟ يلا يا جماعة، دي الكنيسة الام، كنيسة يعقوب، دي الكنيسة الام اللي هم الاسرائيليين. نعم، اللي هم بني اسرائيل. نكمل بقى النص. لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الامم، ولكن لما اتوا كان يؤخر نفسه ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. اليهود يا جماعة هم اللي بيختتنوا في الكتاب المقدس. فلما تشوف كلمة رسالة الختان يعني رسالة اليهود، لما يقول لك الذين من الختان ده المقصود بها اليهود. فبيقول لك ان بطرس كان قاعد مع الامميين، قاعد بياكل معاهم، لما لقى ناس جايين من الكنيسة الام، كنيسة يعقوب من بني اسرائيل، اخر نفسه وبعد عنهم تماما، وكان خايف جدا جدا من الذين هم من الختان، كان خايف من بني اسرائيل. يا نهار ابيض، طب ايه اللي حصل؟ وراى معه باقي اليهود ايضا، يعني كان بيتهمه بالرياء، حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائهم. شايفين بولس بيشتم في التلاميذ ازاي؟ شايفين بولس بيتهم رئيس الكنيسة، عفوا، صخرة التلاميذ بالرياء، وبرنابا ايضا يتهمه بالرياء، يتهمهم بالرياء. هذا هو بولس اليهودي الفريسي، كان بيتهم صخرة الكنيسة وبرنابا تلاميذ المسيح، وهو لم يكن تلميذ ليسوع. هو بولس يا جماعة لم يرى يسوع اصلا، ده بولس رسالته بدأت من بعد رفع المسيح بثلاث سنين على اقل تقدير، وشوفوا بيعمل ايه في التلاميذ. طيب يا جماعة، المفروض كان بطرس يرد يقول له ايه؟ او هل كان يا جماعة المفروض بطرس يخاف من اليهود لما كان قاعد بياكل مع الامميين؟ هل بطرس كان المفروض يخاف لما كان قاعد بياكل مع الامميين؟ هل يحق البطرس ان يخاف؟ طب يخاف ليه؟ يخاف ليه اذا كانت الوصية تقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم؟ إذن السبب اللي خلى بطرس يخاف إن أصلا ما كانش فيه الوصية دي، إن الوصية دي ما كانتش موجودة. لو كانت الوصية دي موجودة، ها الوصية الثانية بقى، اذهبوا وكرزوا لجميع الأمم، كان بولس أو كان بطرس هيمسك بولس يقول له تعالى يا حبيبي أنت مش عارف وصية يسوع اللي بتقول كرزوا لجميع الأمم. لكن بطرس كان خايف، بطرس من بعد رفع المسيح كان خايف، هو قاعد مع الأمميين خايف ليه؟ مش دي الوصية بتاعتك روح تكرز لأولس بيها؟ هذا يؤكد على إن هذه الوصية مضروبة بالنار، ويؤكد صحة الوصية الأولى. لكن تعالى نكمل باقي القصة. ورأى معه باقي اليهود أيضا، حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم، ولكن لما رأيت إنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل كفرتهم. يا بولس يا عم دي الرسل، يا عم دي الرسل، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بص بولس عمال بيشنع بالتلاميذ إزاي. ولكن لما رأيت إنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع. سلام، والله بيفكرنا بقول العربي، بيفكرنا بقول العربي. قلت لبطرس قدام الجميع، قدام كل الناس، إن كنت وأنت يهوديا تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ قلت له إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ بطرس اتسلخ من بولس، وبطرس ما قالوش عم دي كانت وصية، دي كانت وصية عندي أنا، دي كانت وصية أنا خدتها من يسوع. إذن يا جماعة هذا يؤكد صحة أي وصية، ها هذا يؤكد صحة أي وصية يا جماعة. يلا اكتبوا على التكست. الوصية الأولى، جميل جدا. تعال نشوف بولس الأولى، جميل. تعال نشوف برضو نقطة أخرى، بولس يصف بطرس، ماذا يقول عنه؟ بيوصفه ازاي؟ بيقول عنه ايه؟ في غلاطية برضو 2:7-8، 2:7-8، النصوص مهمة جدا لازم تكون في بالكم وركزوا عليها، وقلت لكم محاضرة النهاردة في غاية الخطورة. يقول بل بالعكس إذ رأوا إني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان. قلنا يا جماعة كلمة الختان أو رسالة الختان ده المقصود بها بني إسرائيل. شوف بيقول النص اللي بعديها، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيه أيضا للأمم، عمل فيه أيضا للأمم. نزلوا كده النص بترجمة تانية علشان يتضح لكم أكتر. نص رقم 8 ده نزلوا باليسوعية مثلا عشان تفهموا النص عايز يقول ايه. ها، لأن الذي أيد بطرس للرسالة لدى المختونين أيدني أيضا. يعني يقول إن الذي عمل في بطرس، يعني الله، يعني اللي عمل في داخل بطرس لرسالة الختان اللي هم لليهود، عمل فيه أيضا أو أيدني أيضا للأمم. إذن يا جماعة بولس يؤكد أن بطرس رسول لليهود، أن بطرس هو رسول لرسالة الختان لدى المختونين، لدى اليهود فقط. وقلنا يا جماعة رسالة الختان أو المختونين الكلام ده كله المقصود به بني إسرائيل اليهود يعني. إذن في هذا النص بولس يؤكد أن بولس يعمل لدى الأمم، أما بطرس لدى المختونين. والمشكلة يا جماعة أن بولس ده ما شافش المسيح أصلا، بولس ما شافش المسيح أصلا، وهذا يؤكد على صحة الوصية الأولى، وإن بولس كمان ما يعرفش بالوصية الثانية. إن بولس لو كان يعرف الوصية الثانية ما كان يقول أصل بطرس ده راح للأمم برضو، إن يسوع قال له اذهب وكرز لجميع الأمم. لكن ما كان هذا أبدا أبدا على الإطلاق، ولكن بولس يؤكد يقول أن بطرس كان للمختونين أو بطرس لرسالة الختان، والذي أيد بولس أو بطرس لرسالة الختان أيدني أنا أيضا في الرسالة إلى الأمم. جميل جميل. تعالوا نقرأ قصة أخرى جميلة برضو من أعمال الرسل، من أعمال الرسل، أعمال الرسل الإصحاح العاشر، أعمال الرسل الإصحاح، ثانية أفتحها عندي علشان أقرأ معاكم قصة جميلة دي، ودي اللي هنختم بيها دحض هذه أو هذا النص وإثبات عدم صحته من داخل الكتاب المقدس. وده اللي أنا بقول عليه يا جماعة، النص محرف ماشي إثبته أنه بيخالف من الكتاب، وبعدين بقول محرف، أوعى تقول محرف كوجهة أولى، أنا بحذر من النقطة دي، بحذر من النقطة دي. أعمال الرسل الإصحاح العاشر نبدأ من العدد، بسم الله، من العدد 24. 24. في أعمال الرسل 10-24 وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كرينيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسباؤه وأصدقائه الأقربين. كرينيليوس ده يا جماعة راجل أممي، كرينيليوس ده راجل أممي. طيب تعالوا اقرأوا بقى بقى النص وبقى القصة، منتهى العجب والغرابة، منتهى الغرابة. النص اللي بعديه 25، ولما دخل بطرس استقبله كرينيليوس وسجد واقعا على قدميه. كرينيليوس ده استقبل بطرس وسجد على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان، قم أنا برضو إنسان زي زيك. جميل. في صوت يا جماعة؟ أنا شايف تكست واقف والنص ما بتنزلش، هل الصوت واضح؟ جميل. طيب إن بطرس ده يا جماعة راح قابل كرينيليوس، وكرينيليوس ده يا جماعة كان في قيصرية، وكرينيليوس ده كان راجل أممي. ولما دخل بطرس استقبله كرينيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس: قم، أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين. بطرس قاعد يتكلم معاه ولا كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه. يا نهار أبيض يا بطرس، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بيقولهم: فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه. إيه ده؟ ما فين الوصية؟ وما فين الوصية؟ راحت فين الوصية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مش أنت بولس، يا عفوا، يسوع كان قايل لك روح كرز للأمم، أنت اللي روح، اذهبوا وكرزوا، اذهبوا، أنت اللي تروح وتكرز. إشمعنى دلوقتي جاي بتقول الله؟ فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي. بصوا تكملة النص: أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان إنه دنس أو دنس أو نجس، أما أنا فقد أراني الله. يعني أراني الله؟ يعني شاف رؤية منامية، شاف رؤية منامية إن هو يقدر يتكلم مع كل الناس، والكلام ده يا جماعة مش هيتدنس ولا هيتنجس. إيه ده؟ يعني يا جماعة بطرس بيحلل وجوده مع الأممي، بيحلله بإيه؟ ها؟ بولس يحلل وجوده مع الأممي، بيحلله بإيه؟ ها يا جماعة؟ إيه الحل اللي أخده بطرس علشان يكون موجود مع الأممي؟ الحل اللي أخده بولس، إيه الحجة بتاعت بولس؟ أنت ليه بتاع بطرس عفوا، أنت يا بطرس قعدت مع الأممي ليه؟ أنت ليه قاعد مع الأممي؟ إيه الحل اللي أخده؟ ما شاء الله الناس مش مركزة، هو المنام، الرؤية. يقول: أما أنا فقد أراني الله، أما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. إيه ده؟ ده بطرس ما حللش بسبب النص. طب لو كان النص ده كان موجود، لو كانت هذه الوصية صحيحة، كان بطرس قال إيه؟ كان بطرس قال: لأن يسوع قال لي اذهب وكرز لجميع الأمم. كان استدل بهذه الوصية، وإلى هنا انتهت الوصية بالكامل. هعيد كل اللي أنا قلته بمنتهى البساطة يا ناس، ركزوا، ما تخافوش ما تخافوش، عندك حاجة قولها، احنا مش بنجرب، لا لازم تركز. احنا قلنا ان محاضرة النهاردة مهمة لانها بتعتمد على افكار، مش رد ونص، نص ورد غط، لا ده موضوع. احنا بنتكلم على مجموع موضوع كمجمل، هل يسوع او هل هذا النص نص صحيح؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. هل احد من التلاميذ عمد بلاء وادينا لكم امثله؟ ما في تلميذ عمد بهذه الصيغه. هل اصلا كانت هذه الصيغه موجوده؟ لا. اعيد اللي انا قلته في نقاط مختصره يا جماعه، كان في وصيتين، كان في وصيتين. الوصيه الاولى متى 10:5-6، متى اصحاح 10:5-6: الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينه للسامريين لا تدخلوا. جميل. بل اذهبوا الى بيت اسرائيل بالاحرى. وفي وصيه اخرى اللي هي في متى 28:19: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. اي وصيه صحيحه منهم؟ ها، اي وصيه صحيحه منهم؟ تعال نشوف يا جماعه الوصيه او النص اللي موجود في انجيل متى 10:23 ماذا يقول: متى طردوكم في هذه المدينه اذهبوا الى الاخرى، ان الحق اقول لكم لا تكملون مدن اسرائيل حتى ياتي ابن الانسان. حتى ياتي ابن الانسان، يعني ما تخرجوش او انتم مش هتكملوا مدن اسرائيل لغايه لما ياتي ابن الانسان. فهذا النص يؤكد صحة أي وصية ها هذا النص يؤكد صحة الوصية الأولى القائلة بل اذهبوا بالأحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. الله. طيب ماذا قال بطرس في أعمال الرسل 10:42 وأوصانا أن نكرز للشعب؟ ماذا قال بطرس أيضا أعمال الرسل 5:31؟ هذا رفعه الله بيمينه وأرسله مخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ليعطي إسرائيل. طيب احنا شفنا دلوقتي التلاميذ خارج بني إسرائيل، طب خرجوا خارج بني إسرائيل ليه؟ لسببين، بسبب اليأس من عودة يسوع، لأن يسوع لهم مش هتكملوا مدن إسرائيل حتى آتي، ويسوع حتى الآن لم يأتي، فيأسوا من ذلك، ومن جراء الاضطهاد الذي حصل لاستفانوس كما في أعمال الرسل 11:19، وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحد بالكلمة إلا اليهود فقط. فلماذا لم يكلموا إلا اليهود فقط؟ لماذا لم يعملوا برسالة يسوع؟ كرزوا للأمم. لماذا لم يعملوا برسالة يسوع وأن يكرزوا للأمم الذين في فينيقية وأنطاكيا وقبرص؟ لماذا؟ إذا كانت هذه وصية يسوع ما كانوا كرزوا للأمم والأمر انتهوا كده طبقوا وصية يسوع. لكن هذا يؤكد صحة الوصية الأولى، والوصية الثانية دي كانت مضروبة، وأكدنا في قصة قرأناها من غلاطية 2:11 لغاية 2:14 لما بطرس كان قاعد بياكل مع الأمميين ولقى ناس جايين من الكنيسة الأم من عند يعقوب اللي هم المختونين اللي هم اليهود اللي هم بني إسرائيل، خاف ورجع، خاف ورجع، وأنه كده بيتراءى بيتصنع الرياء، وبطرس راح لامه على ذلك. طب بولس راح لام بطرس على ذلك. طب بطرس ليه ما قالوش أصل يسوع اداني وصية أن أكرز للأمم؟ ده كان من الأولى. طيب وبولس يقول أيضا في غلاطية إن بطرس أؤتمن على إنجيل الختان، عفوا إن بولس أؤتمن على إنجيل الغرلة، أما بطرس كان على إنجيل الختان، أما بطرس على إنجيل الختان. ويقول في غلاطية 2:8 فإن الذي عمل في بطرس أي أيد بطرس في رسالة الختان عمل فيه أيضا للأمم. يعني بطرس ما كانش للأمم. وختمنا بالقصة اللي هي لما كان بطرس قاعد مع كرينيلوس وكان في جمع كثيرين اللي هي موجودة في أعمال الرسل الإصحاح 10:24، فكان قاعد معاهم وبيقول لهم في النص 28 وهذا الأخطر وهذا هو الشاهد، فقال لهم أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه. إيه ده؟ إيه ده؟ أن يأتي إليه؟ مش يسوع أنك روح كرز الأمم؟ فين أنت يا بطرس من هذه الوصية؟ ولكن وضع لنفسه حل، يقول أما أنا فقد أراني الله عن طريق رؤية منامية شافها، بيقول لك إن أنا ما قلتش على إنسان دنس أو إنه نجس. يعني بولس بطرس بيحلل لنفسه، بيقول أنا شفت رؤية يا جماعة وربنا قال لي ما تقولش على فلان نجس ولا فلان دنس ولا تقول عليه الكلام ده. طب لماذا لم يستشهد بالنص اذهب وكرزوا لجميع الأمم؟ هذا وإن دل يدل على صحة الوصية الأولى أن يسوع أتى إلى بني إسرائيل وأوصى التلاميذ إلى بني إسرائيل فقط، وضعف الوصية الثانية. حي الله الدعم. تسجيل كده بقى قد إيه يا جماعة؟ هل تقترحوا ناخد نقطة تالتة؟ ها؟ هل تقترحوا ناخد نقطة تالتة؟ لكن مهمة، تالتة مهمة، بسرعة يا جماعة عشان الوقت. ها؟ ناخد نقطة تالتة؟ طيب الملخص لكل اللي فات اللي أنا قلته، ردينا على النص 28:19 كلمة باسمي ردنا عليها، عمدوهم محدش عمد بهذه الصيغة، واستشهدنا لكتاب تاريخ الكنيسة، وقلنا ان يسوع رسالته خاصة، وردنا على كلمة العالم، وردنا على كلمة كل الارض، وردنا على كلمة المسكونة، وردنا على كلمة الامم، وهل يسوع اوصاهم ان يكرزوا الامم او لا. 8 نقاط اتكلمنا فيهم. طيب هنتكلم دلوقتي في نص مهم جدا، وهو نبوءة عمانوئيل. عمانوئيل، نبوءة عمانوئيل دي يكاد لا يخلو حوار إلا لما تلاقي فيه الكلام ده أو بيتكلموا عن هذه النبوءة، عن هذه النبوءة. تعالوا نقرأ الكلام ده أو أصل هذه النبوءة. الكلام ده يا جماعة موجود في إنجيل متى 1:18. اقرأوا كده معايا بتركيز، هنقرأ مجموعة نصوص من متى 1، هنبدأ من عدد 18. يقول النص أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجد روح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر فيه هذه الأمور إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا. ملاك الرب ظهر ليوسف خطيب مريم. يوسف النجار ده كان خاطب مريم أم الإله، ده كان جوز أم الإله يعني، ده كان جوز أم الإله. وجوز أمي أقول له يا عمي، ده كان جوز أم الإله. إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. النص هنا بقى يا جماعة مهم جدا، رقم 21 وركزوا عليه. يقول فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. اكتبوا على التكست، الملاك بيقولها تلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ اكتبوا على التكست. ها الملاك بيقول له فستلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ يسوع. جميل، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. تعالوا نكمل بقى، بص انجيل متى، بص متى بيضيف من عنده. متى ده ما شاء الله، والله ما شاء الله، والله ما شاء الله ما شاء الله، احسن واحد يضرب نبوءات، احسن واحد ايده تتلف في حرير يضرب لك النبوءه زي الحقنه في العضل ما تحسش بيها ابدا ابدا، يعني زي هتسي واحد عيطس جنبك كده. بص متى بيقول ايه، وهذا كله ليتم ما قيل من الرب بالنبي هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بص النص يقول ايه، بيستشهد يقول لك وكل هذا ما قيل من الرب بالنبي هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. يا راجل بقى النبوة قالت كده، هل النبوة قالت كده؟ الملاك لما جه يكلمه قال له تدعو اسمه ايه؟ اكتبه على التكست. الملاك لما جه يكلمه قال له ايه يا جماعة؟ فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. قد كلوب بقدرة قادر كده، قدرة قادر رحمتك، قال لك تعالى يا عم تعالى. ايه ده كلمة تلد؟ انا شفت كلمة تلد دي في سفر اشعياء، يلا ما استش. ايه ده ايه ده، شايفين حرف النبوة ازاي؟ والله العظيم ده تحريف، انا معرفش الناس بتقرأ ازاي. متى راح منفق النبوة؟ قال لك تعالى يا جماعة كل ده علشان يتم ما قيل بالرب في النبوة وذا العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. يا راجل ده الملاك جاي بيقول تدعو اسمه يسوع، ما بيقولش تدعو اسمه عمانوئيل. الكلام ده كلام متى، الكلام ده كلام متى يا جماعة، مش كلام الملاك، لا ادي الملاك اللي قاله. طيب جميل جميل، فاذا هنا في مشكلة كبيرة جدا. تعالوا يا جماعة نروح لأصل الاقتباس، نروح لسفر إشعياء الإصحاح رقم 7. الإصحاح رقم 7 تعالوا نشوف برضو، نوضح ان متى ده كان ايده تتلف في حرير. النص المعني من سفر إشعياء هو موجود في إشعياء 7-14، في إشعياء 7-14. شوفوا بقى التحريف، نشوفها تكتشفوه ولا لا. نزلوا كده إشعياء 7-14، ماذا يقول النص؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. ادي النص، شوف النص موجود في متى ماذا يقول. هو ذا العذراء، عفوا متى 23، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. ايه التحريف اللي موجود بقى؟ ها إشعياء يقول العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، في انجيل متى هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. تدعو ويدعون، على التدليس، على التحريف، على التحريف. في سفر إشعياء لما يقول وتدعو اسمه عمانوئيل، من التي تدعي؟ ها من هذه التي تدعي؟ ها يا جماعة المفروض ان هي ام يسوع مريم، صح؟ المفروض ان هي مريم ام يسوع، ولكن هذا ما لم يكن. هل مريم دعت يسوع ولو مرة واحدة عمانوئيل؟ ها يا جماعة في الكتاب المقدس كله لم، ولا يوجد اصلا احد خالص على الاطلاق قال ليسوع عمانوئيل، ولكن النص يقول امه هتسميه عمانوئيل، ولكن امه ما سمتهوش عمانوئيل، امه سمته يسوع زي ما قال لها الملاك. اذا هنا اضطر متى الى التحريف الوقح، التحريف الوقح، يقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. يعني احنا هنقول له عمانوئيل، اي حد يقول له يا عمانوئيل عادي بقى، عادي مش مشكله. اذا احنا وضحنا تحريفين في متى، مش عايز اقول الاحول احتراما لذكرنا النصارى، لكن هو تقريبا كذلك، هو نفس الامر. ان النقطه رقم واحد في اصل البشاره في متى، الملاك قال فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، متى 21. لكن متى راح قال لك هوب تعالى ندخل النبوءه، هو ذا العذراء تلد وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. يا راجل الملاك بيقول, الملاك بيقول وتدعو, اي امه هتدعو اسمه يسوع, ما قالش هتدعوه عمانوئيل. ده التحريف الاول. التحريف الاخر هو المقارنة ما بين متى وبين اشعياء. اشعياء يقول وذا العذراء تحبد وتلد ابنا وتدعو, اي العذراء هي التي تدعو. تدعو ايه؟ هتدعو ابنها ايه؟ عمانوئيل. هل ابنها عمانوئيل؟ هل مريم سمت ابنها عمانوئيل؟ اكتب على التكست, ادي اصل النبوءة في اشعياء 7:14. هل مريم دعت ابنها عمانوئيل؟ لا, مريم دعت ابنها يسوع. مريم دعت ابنها يسوع. اذا يا جماعة ادي اول رد على هذه النبوءة, نوضح التحريفين دول. تحريفين مهمين جدا, واكد عليهم واعدهم مرة تانية. تحريف من داخل انجيل متى في انجيل متى, وتحريف مقارنة ما بين متى وما بين اشعياء. التحريف الاول تدعو اسمه يسوع, متى 21 راح مدخل لك النبوءة قال لك ويدعون اسمه عمانوئيل. الله, طب النص يقول الملاك قال لها هتسمي ابنك يسوع, وانت تقول لا ده يدعون اسمه عمانوئيل. راجل يا مدلس. ده التحريف الاول. التحريف الاخر, النص في اشعياء يقول وتدعو اسمه, مش ويدعون اسمه, لا وتدعو اسمه عمانوئيل. وهذا لم يكن, وهذا لم يكن. ومريم ما سمتش ابنها عمانوئيل, ولكن سمته ايه يا جماعة؟ سمته يسوع. اذا هذه النبوءة باطلة, هذه النبوءة ملفقة, هذه النبوءة مضروبة بالنار بسبب التحريفين دول. والتحريفين دول يضربوا النبوءة بالكامل, لكن احنا كالعادة ان شاء الله ناخد المزيد والمزيد. تعالوا دلوقتي بقى ايه نحلل النص. حاضر يا وزن ان شاء الله, انا مش هطول, هو بالظبط يمكن ربع ساعة كمان ان شاء الله اقل. تعالوا بقى نمسك النبوءة كلها ونتكلم فيها. تعالوا نرجع كده, بس حسب وانت بترجع ايه تخبط في الكرسي. نرجع لإشعياء 7:14, يقول النص ولكن يعطيكم السيد نفسه آية, هل عذراء تحمد وتلد ابنا اسمه عمانوئيل. النصراني يقول لك هللويا بريس ذا لورد, قول له ايه يا عم مالك خبطت كده ليه؟ يقول لك النص يعطيكم السيد نفسه آية, يعني السيد اللي هو الرب يا جماعة اللي هو يهوى, يعني يهوى ده هيديلكم نفسه آية, يعني هو نفسه آية. شايفين يا جماعة النصارى بيفسروا النص ازاي؟ والله العظيم اقسم بالله في التفسير كلام النص كله كده. اجي اتكلم مع نص يقول لي كده بقى هتجنن. يقول لك ولكن يعطيكم السيد نفسه آية, يعني الرب اللي هو اللي بيتكلم اللي هو يهوى هيديلكم نفسه آية. يعني انا ميم وهديلكم نفسي آية, يعني خدوا نفسي هي دي معجزة ليه؟ ايه يا جماعة؟ ايه الجنان ده؟ يعطيكم السيد نفسه يعني بنفسه. نزلوا بقى التراجم, نزلوا اليسوعية والحياة كده, نزلوا اليسوعية والحياة. معلش نزلوا اليسوعية والحياة عشان نزلت ان نزلوا المدلسين. ها نزلوا كده. النص يقول في اليسوعية فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية. نزلوا كل التراجم, نزلوا اخبار السر ونزلوا اخبار السر. بصوا الحياة ولكن السيد نفسه يعطيكم آية, ولكن السيد نفسه يعطيكم آية, مش يعطيكم السيد نفسه آية, لا ولكن السيد نفسه يعطيكم آية, يعني الرب بنفسه, الرب بنفسه هيديلكم آية. يعني اقول لك انا نفسي بتكلم معاكم. ايه انا نفسي؟ يعني انا بنفسي بتكلم معاكم, وادي الكلام هو موجود. وحتى في الكاثوليكية فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية. طيب جميل جدا في الحق, ولكن السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية. واضحة جدا في المشترك, واضحة جدا في الترجمة المشتركة. ادي الترجمة المشتركة, ولكن السيد نفسه يعطيكم, ولكن السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية. إذن يا جماعة كلام النصارى ده كلام فاشل. لما يجي يقول لك أصل النص مش عارف معناه إيه أصل النص, لا أبدا, كلام ده كلام غريب. وترجمة الأخبار السارة أيضا تقول ولكن السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية. ترجمة أيضا الأخبار السارة واضحين جدا في الترجمة المشتركة وترجمة الأخبار السارة, رغم إن هي واضحة في ترجمة الفاندايك, رغم إن هي واضحة في ترجمة الفاندايك. بس معلش خلينا يا جماعة ان احنا ايه يعني نرد على النصارى فكرهم, والنصارى كل ما بيتدنوا معلش احنا لازم نتدنى معاهم في الافكار. والكلام ده انا سمعته من قص, والله العظيم من قص, والتفاسير بتقول كده اعطيكم السيد نفسه اي الرب, يعني كلام غريب. اذا احنا ردينا على اول استدلال السيد, نعم السيد نفسه يعني ذاته او عينه او بنفسه. انا نفسي بكلمكم يعني انا بذاتي انا بعيني بكلمكم, هذا هو المقصود. لكن احنا وضحنا كلام ماشي عم ابو عمر. ادي اول استدلال احنا ردينا عليه. طيب الاستدلال او النقطة الاخرى، النص يقول وإذا العذراء او يعطيكم السيد الرب نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. كلمة العذراء يا جماعة الموجودة في هذا النص ليها اكثر من معنى. لو فتحنا قاموس سترونج، وده هيكون الواجب هنطبقه لما نتعلم الإيسورد، هنطبقه لما نتعلم الإيسورد، في تحت هبرو 5 9 5 9 5 9 5 9، الكلمة دي يا جماعة أكثر من معنى، أكثر من معنى. آدي المعاني بتاعتها، أنزلها لكم على التكست، المعاني بتاعتها ثواني أنزلها على التكست، الاقتباس مش عايز يتاخد ليه. آدي الاقتباس H 5 9 5، معناها فتاة أو أنسة أو خادمة أو عذراء أو عذراء. إذن ليها أكثر من معنى. مصر يا جماعة لما أنا أقول أنا شفت فتاة، فدي احتمالين، إما أنها تكون عذراء أو غير عذراء. يعني هي لو واحدة مش عذراء مش هتكون صبية، مش هتكون صغيرة السن، ممكن واحدة صغيرة السن وما تكونش عذراء، فلا يوجد هناك أي إشكال. فالكلمة يا جماعة اللي هي العذراء المقابلة، المقابل لها في العبرية تحت في القاموس سترونج H 5 9 5 9، هبرو 5 9 5 9، أدي المعاني. أما إنها تعني فتاة أو صبية أو شابة أو أنسة أو خادمة، لا يوجد هناك على الإطلاق ما يؤكد أن هذه الكلمة تعني العذراء فقط. لا يؤكد، لا يوجد هناك أي تأكيد على أن هذه الكلمة فقط تعني العذراء، لكن ممكن فتاة. طب هل بالضرورة الفتاة صغيرة السن دي ما تكونش أو تكون عذراء؟ لا، ممكن تكون مش عادي جدا جدا جدا، لا يوجد هناك أي إشكال. تعال ندلل على نصوص من الكتاب المقدس. لو حطينا H 5 9 5 في السيرش، خد الرقم ده اللي عنده الإيسورد بيعرف يتعامل معاه مؤقتا، خد الرقم ده حطه في السيرش في الإيسورد، هتلاقيه طلع لك نصوص، هتلاقيه طلع لك نصوص. لو قرأنا مثلا من ضمن النصوص اللي طلعها في الخروج 2-8، الخروج 2-8 هذه أمثلة على لما بحثنا عن هذه الكلمة. يقول فقالت لها ابنة فرعون اذهبي، فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي، فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. الفتاة هنا يا جماعة هي نفس الكلمة المذكورة. هل يوجد ما يدل على أن هذه الفتاة عذراء؟ هل يوجد أي قرينة تدل على أن هذه الفتاة عذراء؟ أبدا أبدا. قالت فقالت لها ابنة فرعون اذهبي، فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. خطأ، فتاة، مجرد فتاة عادية جدا، مفيش قرينة تؤكد أن هذه عذراء أبدا. تعال نشوف في سفر المزامير مزمور 68-25، مزمور 68-25 يقول من قدام المغنون ومن وراء داربون الأوتار. عارف ده كان قاعد في دار الأوبرا المصرية. من قدام المغنون من وراء ضارب الأوتار في الوسط فتيات ضاربات الدفوف، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف. ايه ده فتيات ضاربات الدفوف؟ هو اللي بيضربوا الدفوف دول عذراوات؟ هل يعني شرط اللي بيضربوا الدفوف يبقوا عذراوات؟ ادي كلمة فتيات مش فتكات، لا فتيات. دي برضو استخدموا نفس الكلمة اللي هي في العبرية H هيبرو H 5 9 5 9، استخدموا نفس الكلمة. إذن هذه الكلمة لا تعني بالضرورة على الإطلاق عذراء. تعال نأخذ مثال آخر في الأمثال 30-19، الأمثال 30-19، تعال نقرأ النص ماذا يقول. طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة، وطريق رجل بفتاة، طريق رجل بفتاة. هل ده يلزم ان هي تكون عذراء؟ لا ابدا، فتاة، مجرد فتاة، لكن هذا لا يدل ابدا ابدا ان هي عذراء. اذا يا جماعة هذه الكلمة لما ترجموها كلمة عذراء، هنا في تحميل على هذه الكلمة، حملوا على هذه الكلمة، قال لك تعالى عذراء، ايه ده ليه كده، ليه كده يا اخي؟ لا، دي معناها فتاة، عذراء، غير عذراء، صغيرة السن، لا يوجد هناك اي اشكال اطلاق. بالمناسبة النص بتاع إشعياء 7-14، نزلوا كل التراجم الإنجليزية قرأوها، يقول young woman يقول هتلاقوا في الكينج جيمس فيرجن يقول فيرجن فيرجن في باب في ادي مثلا نزلوا كل التراجم في الكينج جيمس فيرجن النص فيرجن. طيب لو هتبص في باب التراجم لا نزلوا كل التراجم نزلوا كل التراجم ان شاء الله هتلاقوا مكتوب يانج وومن يانج وومن اللي هي صغيره السن صغيره السن. فهذا لا يعني ادي مثلا ترجمه البي بي اي البي بي اي يقول يانج وومن يانج وومن. تراجم انجليزيه كثيره لو قدرتم تحصلوا عليها هتلاقوا موجود كلمه يانج وومن مش موجود كلمه فيرجن. طيب يبقى احنا يا جماعه ردينا على نقطتين السيد نفسه وردينا على كلمه العذراء. تعالوا بقى يا جماعه نتك على النقطه دي العذراء او هذه الكلمه لا تعني فقط بالضروره عذراء. طب هل يوجد كلمه ما لهاش الا معنى واحد هو معنى كلمه عذراء؟ هل يوجد كلمه لا تعطي اي معنى الا احنا قلنا الكلمه دي في العبريه علماء الكلمه دي علماء اللي هي عبرو هبرو 5959 ودي تعني فتاة او صغيرة السن او عذراء لا اشكال. لكن هل يوجد كلمة واحدة فقط لا تعني العذراء؟ نعم الكلمة دي يا جماعة هبرو 1330 هبرو 1330 اللي هي باتولا هبرو 1330. طيب هل إشعياء كان يعلم هذه الكلمة؟ هل إشعياء عنده علم بهذه الكلمة؟ زيرو زيرو بوينت هل إشعياء على هذه الكلمة؟ شوف إشعياء 62-5 إشعياء 62-5 لأنه كما يتزوج الشاب ها لأنه كما يتزوج الشاب عذراء. إيه ده؟ كلمة عذراء الموجودة في سفر إشعياء باتولا باتولا برضه هي اللي موجود الله. طب اشمعنى بقى إذن إشعياء ده ما بيتكلمش هباء يا ناس ده راجل يوحى إليه. فلما قال لك في النص الأول ها علماء ممكن المراد اكثر من معنى ليس بالضروره ان تكون عذراء. فعلى اي اساس انت حملتها ان هي تكون عذراء؟ اذا هنا وقعوا في مشكله كبيره جدا. طيب هل يوجد كلمه يعرفها اشعياء ولا تعني الا فقط عذراء؟ نعم ادي النص في اشعياء 62-5. طيب تعال نجيب نصوص ثانيه من باقي الكتاب المقدس مثلا في سفر التثنيه 22-23 التثنيه 22-23 يقول اذا كانت فتاة عذراء. شوفوا يا جماعة الكتاب بيميز ازاي انتبهوا شوفوا الكتاب بيميز ازاي فتاة مسكتش عذراء فتاة عذراء لان الكلمة اللي هي علماء ممكن تعني فتاة وممكن تعني عذراء. هنا الكتاب يؤكد يقول اذا كانت فتاة عذراء. اذا الكتاب يفرق بين الفتاة والعذراء. على نشوف سفر التكوين 24-16 سفر التكوين 24-16 وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء. الفتاة وعذراء ولم يعرفها رجل. الفتاة كانت جميلة زي السكر وعسولة مش عارف ايه الهدف من الكتاب المقدس ده بيوصف ايه انا مش عارف. يقول لك الست كانت جميلة جدا ايه يا عم جميلة جدا ومش جميلة جدا ايه الكلام ده. المهم يعني ان الست دي كانت جميلة جدا وعذراء لم يعرفها رجل اذا عذراء وفتاة في نفس النص. وكلمة عذراء هنا يا جماعة باتولا. طب تعال نقرأ من سفر التثنية 22-19 سفر التثنية 22-19 بيتكلم عن ام الرب هنا بيتكلم عاديا عن فتيات اخريات يقول ويغرمونه بنئة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة ها لانه اشاع اسما رديئا عن عذراء عن عذراء. إذا يا جماعة جبنا لكم هو ثلاث نصوص فيهم كلمة فتاة وكلمة عذراء. فكلمة عذراء الموجودة في هذه النصوص والموجودة أيضا في إشعياء 62-5 باتولا. يبقى كلمتها علماء اللي احنا استشهدنا بها الأول الموجودة في إشعياء 7-14 كلمة لها أكثر من معنى ولا تعني بالضرورة على الإطلاق إنها عذراء. تعال نقرأ نص آخر سفر القضاء 21-12 القضاء 21-12 فوجدوا يابيش جلعاد 400 فتاة عذراء أو عذارة لقوا 400 حتى الكسرة تحت نعم فتاة من العذارة. إذا فتاة عذارة في نفس الكلام في نفس النص. إذا الكتاب المقدس يفرق ويوضح الفرق بين الفتاة والعذراء. يبقى يا جماعة لما يجي لك نصراني يستشهد بهذه النبوءة، على فكرة الرد من الهبر والكلام ده رد متقدم شوية، انت مش مطالبين بيه، مش مطالبين بيه. اضرب له النبوءة قول له دي فيها تحريفين، هيقول لك السيد نفسه رد من بقى التراجم مؤكد له عليها، اما كلمة عذراء دي اقبلوها. هنا في فرق بين كلمة علماء اللي هي هبرو 5-9-5-9 او اللي هي باتولا التي تعني عذراء 1-1-3-3-0 براحتكم. طيب، ودللنا عليها بنصوص من الكتاب المقدس. تعالى ننتقل بقى لنقطة مهمة جدا، ننتقل لنقطة مهمة جدا جدا جدا. طبعا انتوا عارفين العهد القديم عبري اللي هو هبرو، العهد الجديد اللي هو يوناني جريك. فحرف الجي ده اختصار لجريك، حرف الاتش ده اختصار لهبرو اللي هو العبري، يعني جريك وهبرو. لما يجي لك النصراني يقول لك اهو متى يكون عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. طب لماذا لم يترجم في اصل النبوءه وهي اشعياء 7:14؟ لماذا لم يترجم؟ لماذا قال عمانوئيل؟ اشمعنى متى لما يجي لك اهو عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا؟ لان الامر ده يا جماعه عادي جدا في اشعياء 7:14 يقول عمانوئيل. طب ايه يعني عمانوئيل معناها الله معنا؟ طب يا سيدي يقول لك ما ده دليل على ان يسوع هو الله، لان النص يقول الله معنا. تعالى ناخد امثله، عدوا معايا. حد ينزل اولا سؤال 30:1، الامثال 30:1، الامثال 30:1 يقول النص كلام اجور ابن متقيه، ابن متقيه مسى وحي هذا الرجل الى ايثيئيل، الى ايثيئيل واوكال، الى ايثيئيل وايثيئيل واوكال. تفسير انتونيوس فكري، تفسير انتونيوس فكري لهذا النص امثال 30:1 يقول لا نعرف عن اجور الا ما ورد في هذا الاصحاح، فلا نعرف عشيرته ولا الصيت الذي ينتسب اليه. اما ايثيئيل وهو اسم معناه الله معي، اسم معناه الله معي، هللويا كريليسون بريز ذا لورد. لما ده اسم الله معنا، ما هو ده برضه اسم الله معي اللي هو ايثيئيل. وأكال اسم معناه القادر، ايه ده؟ وكان اسمه ايه؟ القادر، يعني الله بقى القادر. من هو القادر غير الله المعرف بالالف واللام وما الى ذلك من اعتقاد النصارى؟ الله. وليه يوجد هناك اي اشكال؟ اذا ايثيئيل وأكال، واحد اسمه الله معي والثاني اسمه القادر. طيب تعال نجيب امثله اخرى. ايليا، عارفين النبي ايليا في العهد القديم ايه معناه؟ يلا اكتبوا معاكم، اكتبوا النقاط دي واكتبوا الاسماء دي هتنفعك. إيليا معنى إيليا تعني إلهي يهوى. إيليا حاول أن أزلكم على التكست، إيليا أي إلهي يهوى. طيب إلياشع تعني الله خلاص، أو إلياشع عشع النطق الصحيح، إلياشع، إلياشع تعني الله خلاص. إلياهو تعني هو الله. أنا ما أذكر إلياهو دي مذكورة في صمويل، كل أسماء دي من الكتاب المقدس، مذكورة من الكتاب المقدس صمويل 1:1. إلياهو تعني هو الله، صموئيل تعني اسم الله. ايه ده؟ طب الناس دي ما قلناش ان هم الله ليه لما عمانوئيل تعني الله معنا بقى هم الله؟ تعال نكمل. الياسور او الياسور معناها الله صخرة. الي مالك تعني الله مالك، حول قوة الا بالله، واحد اسمه اسم الله، عايز اكتر ما هو الله بقى لما عمانوئيل الله معنا بقى هو الله. ادي صموئيل اسم الله. الكلام ده كله هتلاقوه موجود في دائرة المعارف الكتابية، أو هتلاقوه في أي قاموس، أي قاموس الكتاب المقدس. جميل. ألي مالك تعني الله مالك. اليشوع تعني الله خلاص. إسماعيل تعني الله يسمع أو سمع الله، هذا هو معنى إسماعيل، تعني الله يسمع أو سمع الله. إشعياء، اكتبوا إشعياء، إشعياء معناها الرب يخلص. إشعياء معناها الله يخلص، هذا على فكرة ده معنى اسم يسوع برضو، يسوع اسم الله يخلص أو الرب يخلص. وأيضا إشعياء معناها الرب يخلص. طيب غملائيل، غملائيل معناها مكافأة الله، اكتبه على التكست، غملائيل وتعني مكافأة الله. غملائيل ده اللي هو اتعلم على إيده بولس، أي كلمة غملائيل هي، غملائيل معناها مكافأة الله. طيب شلتائيل، وده معناه سألته من الله، سألته من الله يعني طلبته من الله. ده شلتائيل، ده موجود في نسب المسيح، سلتائيل أو شلتائيل، أنزلكم النص اسمه على التكست أهو، ده معناه شلتائيل، معناها إيه؟ سألته من الله. طيب مهلائيل مش مهرائيل، لا مهلائيل، ومعنى اسمه هو ذكر ايضا في تقريبا اسمه تهليل الله او حاجه زي كده، انا مش واضحه قدامي دلوقتي لكن هجيبها لكم ان شاء الله. معنى مهلائيل خلاص نركنها على جنب، احنا جبنا اكتر من حوالي 20 اسم، لكن تعال نكمل. يوئيل، يوئيل وهو ابن فنوئيل النبي، يوئيل، يوئيل ده برضو كان نبي في الكتاب المقدس. يوئيل معناها الرب هو الله، معناه كده الرب هو الله، معناه الرب هو الله. حالة الخارجية لسه ان شاء الله بعد تلت ساعة من الان. الرب هو الله. إيليا ايضا معناها الرب هو الله او تعني اله يهوه. طيب العازر اللي هو اقامه يسوع تعني الله اعان. طيب يوحنا تعني عفوا حنان، حنان هذا الذي كان حمى قيافة اسمه كده حنان، معناه الله تحنن، الله تحنن. طيب يوحنا، يوحنا معناها الله حنان، يوحنا معناها الله حنان. يهوشافاط، يهوشافاط معناها الله يقضي، يهوشافاط ادي الاسم بتاعه معناها الله يقضي. طيب يوشيا ده برضو مذكور في نسب يسوع معناها الرب يشفي، الرب يشفي، يوشيا. طيب احنا جبنا دلوقتي اكتر من حوالي 30 اسم، واحد اسمه اسم الله والتاني سمع الله والتالت اسمه هو الله والتالت مش عارف اسمه ايه والرابع اسمه العاشر 20 30. طب ما قلناش ان دول عليها ليه؟ يبقى النصراني لما يجي يستشهد يقول ان كلمه عمانوئيل معناها الله، الله معنى، لا يا جماعه الكلام ده كلام غير صحيح، الكلام ده كلام خاطئ وعاري تماما من الصحه، لان كلمه عمانوئيل كان امر معتاد عند اليهود ولا يوجد هناك اي اشكال في ذلك. احنا ردينا يا جماعه على السيد نفسه، وردينا على اول حاجه في النبوءه على التحريفين الموجودين، وردينا على كلمه السيد نفسه، وردينا على كلمه العذراء، وردينا على معنى كلمه عمانوئيل، وجبنا امثله ونماذج اخرى. طيب دلوقتي تعال نحكي عن النبوءه ككل، اصلا النبوءه ككل، النبوءه ككل ان شاء الله النبوءه ككل مش هتاخد حوالي 7 او 8 دقائق. في سفر اشعياء الاصحاح السابع، في سفر اشعياء الاصحاح السابع وهنقرا ان شاء الله من اوله. اشعياء 7 اقراوا كده من الاول، ماذا يقول النصوص او ماذا تقول النصوص. وحدث في ايام احاز بن يوثام بن عزيا ملك يهوذا ان رصين ملك ارام صعد مع فقح بن رمليا ملك الى اورشليم لمحاربتها فلم يقدر ان يحاربها. يبقى يا جماعه احنا عندنا دلوقتي واحد اسمه احاز، احاز ده ملك مين يا جماعه؟ ملك يهوذا. جميل. وعندنا اتنين ملوك تانيين بيحاربهم، مين هم الاتنين الملوك اللي بيحاربهم؟ اكتبوا على التكست علشان نسجل التكست للاخوه اللي عايزينه ان شاء الله. الاول رصين ملك ارام، رصين ملك ارام، والثاني فقح بن رمليا ملك اسرائيل. يبقى احاز ده يا جماعه هيحارب اثنين، او كان على عداء مع مملكتين او مع شخصين، مع رصين ملك ارام ومع فقح بن رمليا. مين اللي على عداء معاهم؟ احاز. احاز مين؟ اللي هو ملك يهوذا. طيب واخبر بيت داود قد حلت ارام في افرايم فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان الشجر او كرجفان شجر الوعر قدام الريح. لما عرف ان حلت ارام في افرايم احاز اترعش، احاز اترعش، ايه ده؟ فقال الرب لاشعياء اخرج لملاقات احاز انت وشار ياشوب ابنك. الرب قال لاشعياء لما لقى ان احاز ده خايف ومرعوب من رصين ومن الشخص الثاني اللي هو فقح بن رمليا، الرب قال لاشعياء روح يا اشعياء انت وابنك شار ياشوب، حلو اسمه جميل يعني، روح انت وابنك شار ياشوب لاحاز، روحوا كلموه. طيب الرب لاشعياء اخرج لملاقات احاز انت وشار ياشوب ابنك الى طرف قناه البركه العليا الى سكه حقل القصار وقل له احترز واهدأ. ادي الرب الرساله بعتها من اشعياء الى احاز، الى احاز الرب بيقول لاشعياء روح قول لاحاز احترز واهدأ، هدي حالك يا عم ما تقلقش انت، ايه روكك مكملها كده بتخبط على الجيران، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين بحنو غضب راسين وأرام بن رمليا. يعني هو كان خايف من اثنين، راسين وأرام بن رمليا، الاثنين خايف منهم. قال له اهدى خالص، لأن أرام تآمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رمليا قائلة نصعد على يهودا ونقوصها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن تبئيل. يعني قالوا الاثنين اتفقوا مع بعض، احنا نطلع على يهوذا، وكان أحزة هو ملك يهوذا، نطلع ناخذها. هكذا يقول السيد الرب، لا تقوم لا تكون. يا سلام، لأن رأس آرام دمشق، ورأس دمشق رصيد، وفي مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا. يعني أنت يا أحاز خلال 5 سنة هتقضي على الناس دول. ربنا يبارك فيك يا شيخ المخلص، عزك الله يا مولانا. خلال 65 سنة هتخلص على الناس دول. طيب، ثم عاد الرب، أو في نص رقم 9، ورأس إفرايم السامرة، ورأس السامرة ابن رمليا. يعني بيقول له يا جماعة، رأس دمشق اللي هو آرام، اللي هو رصين، عفوا، رأس دمشق اللي هو رصين، ورأس السامرة اللي هو ابن رمليا، اللي هما الاثنين اللي خايف منهم. هو خايف من مين؟ من ابن رصين ومن ابن رمليا، أصحاب المملكتين اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي هو رصين ملك آرام ورمليا ملك إسرائيل. هو خايف من الاثنين دول. ثم عاد الرب فقال لأحاز. الرب رجع وكلم أحاز. هنا بقى يا جماعة الشاهد اللي احنا عايزين، اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمك طلبت أو ارفعه إلى فوق. الرب كلم مين يا جماعة؟ اكتب على التكس في النص رقم 10. ثم عاد الرب وكلم أحاز قائلا. الرب بيكلم مين؟ ها؟ الرب هنا بيكلم مين يا جماعة؟ اكتب على التكس، بيكلم أحاز. أحاز ملك يهوذا، نعم، هو كان خايف من مملكتين. جميل. ثم عاد الرب فقال لأحاز، اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو ارفعه إلى فوق. فقال أحاز، لا أطلب ولا أجرب الرب. عمات يا جماعة، اطلب لنفسك آية. النص ده يعني معلومة عابرة في النص الإنجليش، اللي هي ساين، اللي هي علامة، وقد تأتي بمعنى آية حقيقة للحق برضو، اللي هي ساين، يعني هات علامة. طيب خلينا نكمل ونشوف ايه المراد. فقال أحاز، لا أطلب ولا أجرب الرب. يعني أنا مش أطلب ولا هجرب الرب. يعني يا جماعة كلمة تجربة الرب دي علشان تكون عارفين، يعني مثلا أنت لما تكون متيقن أنك إذا سجدت بالليل، إذا سجدت مثلا بالليل، فربنا سبحانه وتعالى مش هيرد طلبك. يجي لك واحد يقولك طيب يا سيدي ادعي أن أمريكا دي كلها تبقى مسلمة، يلا، فده اسمه تجربة للرب بالاصطلاح النصراني، اسمه بتجرب الرب، يعني بتختبر قدرة الرب، بتختبر قدرة الرب. فهو بيقول ايه يا جماعة؟ أحاز، لا أطلب ولا أجرب الرب. لا يا عم، أنا مؤمن ومش أجرب الرب. فقال، من الذي قال؟ الرب. فقال، اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم حتى تتجروا، عفوا، إشعياء الذي يقول، حتى تتجروا إلهي أيضا، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. أدي الآية التي كانت لأحاز، أو هذه العلامة التي كانت لأحاز. شايفين التدليس اللي بيعملوه النصارى؟ شايفين التدليس اللي بيعملوه المفسرين؟ كل الكلام لأحاز، والرب قال لأحاز اطلب لنفسك، أي هذه الآية ليست ليسوع وإنما لأحاز، اطلب لنفسك آية. قال له لا، أنا مش أطلب. راح إشعياء قال، اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تتجروا الناس حتى تتجروا إله أيضا، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. ركزوا بقى في النص اللي جاي واللي بعديه، لانه مهم جدا جدا. نص رقم 15، زبدا وعسلا ياكل، ومتى عرف ان يرفض الشر ويختار الخير. الطفل ده زبدا وعسلا ياكل، متى عرف ان يرفض الشر ويختار الخير. نص رقم 16، لانه قبل ان يعرف الصبي ان يرفض الشر ويختار الخير تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكها ودمتم. يبقى قبل ما الشخص الطفل الصغير ده قبل ما يعرف الخير من الشر، هتخلى الأرض التي أنت خاش من ملكها. إذن الآية دي كانت علامة على إيه يا جماعة؟ ميلاد هذا الشخص اللي اسمه عمانوئيل ده كان علامة على إيه؟ إن رصين ورمليا هيضيع. خلاص خلاص انتهى. الرب قال له هدي حالك يا عم الحاج، ما تعصبش، كنش خايف، قلبك لا يرتجف يا أحاز، انت في نبوء اطلب لنفسك ايه؟ قال له لا مش هطلب. قال له لا اشعياء قال يا جماعة لا انتم مش هتجروا الهي برضو، هيكون السيد الرب بنفسه هيدي لكم آية ان في عذراء هتحبل وتلد ابن تسميه، هي اللي تسميه عمانوئيل، وقبل ما الشخص ده او الطفل ده هيعرف يختار الخير من الشر، وقبل ما ياكل وقصدي هياكل ايضا زبدا وعسلا تخل الارض التي انت خاش من ملكيها. خلاص النبوة دي يا جماعة خلصت وتحققت مع احاز، فمش ممكن ان الكلام ده يرجع يتحقق مرة تانية. طيب في لفتة جميلة جدا في النص، يقول قبل ان يعرف الصبي ان يرفض الشر ويختار الخير، فان يسوع اصلا كان اله متجسد ما عندوش لا خير ولا شر، لكن مش مشكلة دي نقطة عابرة مش ممكن احنا نحتج بيها، ان عليها كلام وعليها تعليق ممكن يتقال، لكن المراد ان يا جماعة احنا ردينا على النبوءة من عدة اوجه، من حوالي طبعا الرد ده مش هتقال في مناظرة، الرد ده مش هتقال مع نصراني لما يجي يقول لك عمانوئيل ترسل، لا احنا ردينا رد باللي يكتفي به النصران. ادي له اول حاجة عندك تحريفين، افس رد عليها، قال لك كلمة العذراء رد عليها، قال لك اصل عمانوئيل معنى الله معنى رد عليها، قال لك رد برضو على القصة كمجمل قول له ان الكلام ده كان لأحاس. اختلفوا يا جماعة بقى من هذه هي المرأة، ده كلام كله انتم مش مطالبين به، مش مطالبين به ان شاء الله، لكن اختلفوا من هذه المرأة، هل هذه العذراء هي زوجة اشعياء او مرات احاز، فكانوا مختلفين مش قادرين يعرفوا هي مين. لكن في مشكلة كبيرة جدا جدا، اذا كانت هذه المرأة، اذا كانت هذه المرأة هي اشعياء، اذا بغض النظر بقى زيرو، خلينا نقول اللي موجود في ترجمة الفندايك عذراء او فتاة لا اشكال، اذا كانت هذه المرأة هي امرأة اشعياء هيقع في مشكلة كبيرة جدا، لان في الاصحاح الثامن الرب بيكلم، دي معلومة عابرة مش مطالبين بيها، بيكلم إشعياء في الإصحاح الثامن يقول وقال لي الرب خذ لنفسك اسما لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم إنسان لمهير شلال حاج باز. مش ملاحظين الجملة دي مش مترجمة؟ الرب قال للإشعياء انت هيكون لك ابن وادعو اسمه لمهير شلال حاج باز. طب ما ترجمتش ليه؟ عارفين ليه؟ في الترجمة اليسوعية المعنى بتاعها أسرع إلى السلب وبادر إلى النهب، أسرع إلى السلب وبادر إلى النهب. النصارى الغلابة يقول لك أصل الرب قال للإشعياء سم ابنك أسرع إلى السلب وبادر إلى النهب، ده راجل حرامي ابن حرامية بقى، ده راجل حرامي ابن حرامية. لك لا لا معلش الناس هيخافوا، والله العظيم هينفروا النصارى من الكتاب ده، يقول لك معقول الرب بيخلي واحد يسمي ابنه أسرع إلى السلب بادر إلى النهب، أسرع إلى السلب وبادر إلى النهب؟ لك لا لا لا خليها إيه ضل النصارى لمهير شلال حاج باز. ممكن واحد مسيحي يروح يسأل أبونا في الكنيسة يعني إيه لمهير شلال حاج باز، يقول لك ده معناها لعيب كورة بيلعب في نادي اليوفنتوس الإيطالي، أي حاجة في أي حاجة وخلاص بتتقال. المهم فهذه هي امرأة إشعياء وهذا هو ابن إشعياء، يقول وأنا أشهد لنفسي شاهدين أمينين أوريا الكاهن وزكريا بن برخيا، فاقتربت إلى النبية فحبلت وولدت ابنا، فقال لي الرب ادعو اسمه مهير شلال حاج باز. الرب برضو قال له سمي ابنك ده مهير شلال حاج باز. هنقع في مشكلة كبيرة جدا اذا كانت هذه العذراء المرادة او اللي احنا تكلمنا عنها في اصحاح رقم 7 او هذه الفتاة اللي تكلمنا عنها في اصحاح 7 هي امرأة اشعياء، فيكون ان عمانوئيل له اسم اخر وهو بادر الى السلب وسارع الى النهب، هيكون معناه بادر الى السلب وسارع الى النهب. فهذا رأي ان روح المراد بهذه العذراء او الفتاة هي امرأة اشعياء، هذا الرأي بيرفضوه بعض النصارى، بيرفضوه بعض النصارى. اخويا ممكن تلخص فضلا الرد على موضوع السيد والعذراء؟ طيب انا هحاول الخص بس التريم بقى 4 دقايق على حلقة الشيخ الزغبي، فانا هحاول الخص بقدر الامكان. احنا يا جماعة العذراء، العذراء قلنا ان هي موجودة هبرو 9 او النص اشعياء 7-14 هبرو 5-9-5-9، ودي ليها اكثر من معنى، دي ليها يا جماعة اكثر من معنى، ربما يكون معناها فتاة او خادمة او انسة او خادمة او عذراء او صبية او شابة او عذراء، لكن لا تعني بالضرورة عذراء. وضربنا امثلة على ذلك، ضربنا امثلة على ذلك في الخروج 2-8، وضربنا امثلة على ذلك في امثال 30-19، وضربنا في سفر المزامير 86-25 موجود كلمة فتاة فتاة فتاة، فلا يعني على الإطلاق عذراء. طيب هل يوجد أي كلمة واحدة فقط لا تعني إلا عذراء؟ نعم يوجد كلمة واحدة فقط لا تعني إلا عذراء، وهي في قاموس سترونجورد تحت هبرو 1330 وهي بات الله، وهي بات الله، ودللنا بنصوص على ذلك. وإشعياء نفسه كان يعلم ويعرف هذه الكلمة في سفر إشعياء 62:5، سفر إشعياء 62:5، لأنه كما تزوج الشاب عذراء. إذن إشعياء في هذا النص يقول عذراء وهي بات الله، ولكن لم يقل الكلمة الأخرى اللي هي هعلماء. طيب، ودللنا بنص كثيرة جدا، مثلا في سفر التكوين 24:16، ودللنا برضو بسفر التثنية 22:23، والتثنية 19، والقضاء 21:12. كل النصوص دي أخي رجع لها هتلاقي النصوص دي تتكلم عن عذراء، والكلمة المستخدمة في العبرية بات الله، ولم يستخدم كلمة هعلماء. إنها علماء زي ما وضحنا لها المستخدمة في إشعياء 7:14، لها أكثر من معنى. طيب، وكلمة السيد نفسه مقارنة بباقي التراجم، الترجمة المشتركة والأخبار السارة، يقول لكن السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية. يعطيكم هذه الآية من السيد؟ لأن النصراني ممكن يقول لك أصل يعطيكم السيد نفسه يعني الرب هيدلكم نفسه آية، وده كلام خاطئ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.